صحيح. كنا وقفنا شيخنا في الباب الأول من أبواب الأمانات في بيان الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات. إن الحكم المذكور في المادة كذا الآتي بيانها شامل لجميع الأمانات يعني للقطة، يعني هذا كأنه حكم عام بجميع التصرفات التي تندرج تحت اسم أمانات. نعم. والوديعة والعارية. اللقطة والوديعة والعارية. والعارية. نعم. وعام لأمانات أخرى أيضا. عام. بيجيب أمثلة هو. نعم. وفي الحقيقة أن المادة المذكورة من أحكام الأمانات العمومية. انظر شرح المادة كذا. وأما أحكام المواد السائرة التي في الباب الأول هذا لا يظهر أنها من الأحكام العمومية. والمادتان كذا وكذا. جائز أنه بعض. عصب أو كذا ومركبتان نوع واحد من الأمانة. والمادة 77 أيضا مخصوصة في اللقطة. المادة 68 و700 الأمانة غير مضمونة. هذا الأساس. الأمانة غير مضمونة، يعني إذا هلكت لا يلزم الأمين بإزاحة. يا شيخنا الكريم. نعم. يقول لك وأيضا نذر أن يعتكف شهرين متتابعين. أيوة وين يعتكف رمضان؟ نقول له هذا الشهر هم متتابعين. أيوة. نعم. هذا نقول له. هذا رمضان وقبل شعبان. رمضان وإيش؟ وشعبان قبله. يا شيخ هم دعاه يشتوا يسمعون إجابة منك. كافي أنت شنو من يعني قابل تسمع؟ تعطيهم. تفضل شيخنا. جي. السلام عليكم أخي. هذا أنت ألزمت نفسك بهذا فصار واجبا عليك ولا تعود لمثله في المستقبل، أما وقد ألزمت نفسك بما ذكرت فعليك بالوفاء. الله يحفظك أخي. السلام عليكم. الناس يحلبط نفسه. نعم هو هذا. شهرين متتابعين. إيه بالله. شهرين متتابعين. وأربعة كباش. إيش عزة؟ صيام شهرين متتابعين. إيه لو يعني لو يقول مثلاً أصلي 100 ركعة لله تعالى أختم القرآن ما يصير يعني هذا رأسني كيت لو صيام هذا لو ذبح كباش وما زي. شيخنا في حديث. نعم على ذكر قبل ما تقول ينذر ذبيحة لله لا يجوز له أن يأكل منها خالصة لله تعالى خلاف الأضحية خلاف العقيقة. الأضحية تأكل منها تعطي للجيران تعطي للفقراء، لكن النذر هو لا يكون طبعا إلا لله تعالى فلا تأكل منها، أنت تتوزعها إلى الفقراء. نعم في حديث في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين. نعم. ذكر النووي في الشرح أن بعض العلماء حمله على نذر اللجاج. صح. وبعضهم حمله على نذر المعصية، إذا نذر معصية فلا يجوز له الوفاء وعليه كفارة يمين. كفارة يمين صح. وبعضهم حمله على النذر الذي لا يستطاع الوفاء به، الذي عجز عن الوفاء به. يعني ذريه ايوه يعني لا يقول لاهل كذا علي لا مثلا باللجاج كل اللجاج يكفر خير من ان يلج يمينه بها. مثلا واحد يقول يعني اذا انا رحت من مكان فلان علي اذبح بعير ها نذر، لكن هذا بمعنى اليمين هذا ما يلزم نفسه بشيء فصار معنى اليمين. الشاهد شيخنا انه ذكر انه بعض يعني بعضهم حمل هذا الحديث على النذر المعجوز عن الوفاء به. والله ما ادري هو النذر يعني هو يبقى في ذمه، هل العجز هو مستدين الى الموت او انه مثلا تبرع او كذا او مريض الان يمكن يشفى، فيبقى مثلا اذا كان ميؤوس من هذا مثلا صحته ما يمكن بالتالي لسبب انه يعني مو مرض عنده للشيخوخه وللكذا. نعم هنا عند ذلك يمكن أن يقول هذا القول في هالحال لتعذره. ثالثا شيخنا ذكر أن أن بعض فقهاء المحدثين هكذا أو فقهاء المحدثين أنهم حملوا هذا الحديث أيضا على أن الإنسان في أي نذر كان ما دام طاعة مخير بين الوفاء به وبين الكفارة. لا هذا ما يسمى هذا الأول أخص. أي أخص طبعا هو أخص. أنا بدأنا هو بدأ بالأخص فالأعم. لا هذا الثاني هو الأخص. وإلا يعني إذا كان كل نذر مطلقا كاليمين ما يبقى نذر هذا. وذكر هذا عن فقهاء المحددين. لا هو اليمين شنو هذا؟ اليمين هو لأنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث خارج الصحيح النذر بمنزلة اليمين بداية الحديث. النذر بمنزلة اليمين وكفارته كفارة هذا هو يشترك وياه بشيء أنه اليمين هو يلزم نفسه حتى ما يحدد لأن اليمين ما تكون إلا بالله بالتعظيم هذا والنذر أيضا يكون لله تعالى وده يلزم نفسه وإن كان بعض أنواع النذر هو يعني مثل المقابلة اللهم إن شفيت مريضي أو شفيتني أو نجح أكون كذا هذا نذر معاوضة كأنهم فهذا النذر الأول أنه إذا خلصت منها المحنة كذا ده يلزم نفسه بشيء لكن ربطه بشيء آخر ففيه معنى اليمين. نعم شيخنا. قال المادة 68700 الأمانة غير مضمونة يعني على تقدير هلاكها أو ضياعها بدون صنع الأمين وتقصيره ولا يلزم الضمان. تمام. في الأمانة قاعدتان. نعم. قال في الشيخ في الأمانة قاعدتان. نعم. القاعدة الأولى الأمانة مضمونة على الأمين. لكن غير مضمونة. نقرأ. الأمانة مضمونة على الأمين وحيث أنه يفهم من هذه الفقرة أن الأمانة لا تكون مضمونة حتى ولو هلكت بالتعدي أو التقصير ولذلك فسرته المجلة كما يأتي لكن تبين أن هذا الإطلاق غير مقصود. القاعدة الأولى الأمانة مضمونة على الأمين خلاف المادة الأمانة غير مضمونة على الأمين غير مضمونة على الأمين إذا هلكت بدون تعدي ولا تقصير نعم. ومضمونة إذا كان بتعدي أو تقصير لكن المسألة هنا شيء أخي نعم. إذا حصل نزاع صاحب الأمانة قال أنت يعني هلكت بتقصير منك والأمين قال لا لم تكن كذا هنا تبين يعني الأصل أن البينة على المدعي التقصير نعم. ليش لأن هو لما هو أتمنى أو الشرع افترض جعله أمين قد يقول أنا ما سويت هذا هو التقط اللقطة فالشرع جعله أمينا إذا نوى بأخذها لردها لصاحبها في كلتا الحالتين إذن هو مؤتمن أما ابتداء من قبل الشرع أو عن طريق هو الأمين لما واحد يخلي عند واحد أمانة دا يقول أنا أقر بأنه أمين فالإنسان ما يرجع عن هذا فذاك تقوى الأمين الأصل براءة من الضمان مو هذا ما عنده بين على الجسم ضعيف فبعضهم قال يحلف الأمين يتقوى جانبه أكثر لكن الأصح أنه الأمين مصدق هذا على المدعي الهلاك بتقصير الأمين هو يقدم هذا أقصد شيخنا في سقط هنا يبدو الأمانة غير مضمونة مش مضمونة لكن يمكن هنا يا شيخ أن الأصل في الهلاك لا يكون إلا بتعدي أو تقصير لا ما في شيء يعني أنه لا لا لا لا لا لا لا لا نادر لا لا ما يصح هذا تأتينا لا مضمونة إلا يعني يعني تثبت مضمونة أو ساقطة كلمة غير مضمونة وهذا هو الأقرب يعني بدي يلي لسياق الكلام الذي سيأتي يقول القاعدة الأولى الأمانة غير مضمونة على الأمين وحيث أنه يفهم من هذه الفقرة أن الأمانة لا تكون مضمونة حتى ولو هلكت بالتعدي أو التقصير ولذلك فسرته المجلة كما يأتي لكن تبين أن هذا الإطلاق غير مقصود يعني إذا هلكت الأمانة أو فقدت أو طرأ نقصان على قيمتها في يد الأمين بدون صنعه وتعديه وتقصيره بالحفظ لا يلزم الضمان على الأمين المذكور واضح سواء أهلكت بسبب ممكن التحرز منه كالسرقة أم بسبب غير ممكن التحرز منه كالحريق الغالب وسواء أهلك مال الأمين مع الأمانة المذكورة أم لم يهلك، وسواء أشرد الضمان أم لم يشرد. راجع شرح المادة 83. شرط الضمان أو لم يشرط. إيه يعني مو شرط، يعني كون أن الأمين ما عليه ضمان مو يشترط فيها أن يذكر في العقد. إيه. هو ابتداءً ضامن بالشرع بحكم الشرع. بحكم الشرع. يشترط عليه قال له إذا هلكت من غير تعدي ولا تقصير فأنت ضامن. لا هذا ما يقول ما يقبل هذا الشرط. هو اللي يقول هالشكل هذا. وشيء آخر شوفوا هو اللي يقولون الاستثناء إذا هلكت بتعدي أو تقصير. من يثبت التعدي والتقصير؟ هذا القاضي. هذه مسألة اجتهادية، وإن كان الاجتهاد ضيق به لكن تبقى داخل الاجتهاد. شيخنا ما حدد لنا شنو التقصير. تقول حسب العرف تمام، حسب ما يقتضيه هذا الحفظ تمام. واحد عنده دابة مثلا تركها ما لزم لجامها وفاتت وأكلت العشب وكذا، نجي على الدابة نحاكمها، هو مقصر بحفظها. لأن من شأن الدابة لما تفوتها بأرض وعشب طيب وكذا وتترك لها اللجام، ها ممكن تفوت على هذا. فأول مثلا تتركها للسيارة بالشارع، بالشارع بحتجا بأن هذا العرف يقول لا مو عرف، هذا هذا عرف فاسد، وإذا فعله الأمين يضمن هنا. ما يصير من أنت تكون لك فرد حق في جعل سيارتك بهذا؟ يعني يكفي أنه ولي الأمر تركك ما عاقبك. المرة تجعل أنت يعني ما مضمونة إذا سرقت. فقد يرجع تقديرها للقاضي، القاضي إلى مجاله، يعني لابد هو يجتهد. ولذلك الفقهاء اشترطوا بالقاضي أن يكون مجتهدا، حتى أن الحنابلة والشافعية وياهم أو المالكية بس حنابلة بالتأكيد إذا اشترط الشرط أن القاضي مقلد لمذهب مو هذا شرط باطل لا يلزم به، وهل يعني تفسد الولاية؟ يقول وجهان بن قدامة. شيخنا نعم. يلاحظ أن القاضي كثير من مسائل المعاملات تعلق بالقاضي والقضاء في إثبات الوقائع طبعا لنا مجال بالإجابة. هذا دليل على يعني أن القاضي الناس محتاج في أمس الحاجة إلى القاضي. ما مس هذا أخي، بس كيف يعمل في زمننا؟ لا أكو ضوابط معينة. لأنه شيخنا القضاء في أي بلد وخصوصا هنا عندنا في اليمن في تطويل القضايا وتمطيط وهذا، ولذلك يعني الناس لا ما عندنا في صار في المثل عند القبائل يقولوا صلح، لا صلح عوج ولا شريعة سمح. إيه لأنه يأخر صحيح يعني. القضايا يعني طبعا ما يقصدون شريعة الإسلام، يقصدون إيه الحق يقولون صلح عوج ولا شريعة سمح إيه. ولذلك هو فكيف يعمل الناس؟ لا لا واضحة، أكو روابط مادية يمكن أن يسلط الشرع يضع ضوابط لها، لكن هي ليست كافية. ها. نعم مو كافية أخي. نعم. هسه مثلا وعاشروهن بالمعروف مو؟ نعم. ولهن مثل هذا اللي يقدر يقول لك. أما كل جزئية هل أنت وفيت بهذا وفي ما ممكن هذا يرجع إلى ضمير إيمانه. فشنو الداخل؟ إذا خرب الداخل القانون به ثغرات، يعني ما ممكن يغطي كل الثغرات، يقدر هذا يقفز عنه يحيل عليه، فيبقى الرصيد والخلفية التي تضمن تطبيق القانون السليم أن تكون عند نية سليمة أيضا، والنية السليمة لا يمكن أن تأتي إلا عن طريق الإيمان. لا يمكن هذا لأي ممكن هذا. ولذلك مثلا في كذا فقهاء عندهم فالشيء يقول يراقب ولي الأمر الموظفين وإن كان في شرط تشغيلهم أن يكونون أملاء أكفاء، قد يخون الأمين ويغش الناصح. الله. لاحظ يقلون قاعدة خير من استأجرت القوي الأمين، فالشرط في تولية الموظف أن يكون قوي أمين، قوي قادر على هاي الوظيفة، أمين ما يفرط بها ولا إلى آخره. زين هاي كافي؟ لا، يقول لك ما يعفو هذا ولي الأمر عن مراقبته. ليه؟ قالوا هالعبارة الموجزة. نعم. قد يكون الأمين قد يكون الأمين ويغش الناصح. دنيا تفتنا هذا الجرة. نعم. طيب قال يعني إذا هلكت الأمانة أو فقدت أو طرأ نقصان على قيمتها في يد الأمين بدون صنع وتعدي وتقصير في الحفظ لا يلزم الضمان على الأمين المذكور، سواء أهلكت بسبب ممكن التحرز منه كالسرقة أم بسبب غير ممكن التحرز منه كالحريق الغالب، وسواء أهلك مال الأمين مع الأمانة المذكورة أم لم يهلك، وسواء أشرط الضمان أم لم يشرط. ولهذا السبب كانت الأمانة اسما للمال غير المضمون، ويقال مثلا للوديعة في المدى كذا أمانة في يد المستودع أي أنها غير مضمونة. يتفرع على هذه القاعدة مسائل من أبواب علم الفقه المتفرقة، وهك بيان البعض منها. أولا البيوع، المال الذي قبض بطريق سوم الشراء بدون تسمية الثمن أمانة في يد المشتري. اثنين المال الذي قبض بطريق سوم النظر أمانة في يد المشتري. ثلاثة أحد المالين اللذين قبضا من قبل المشتري مع خيار التعيين أو الاثنان من الثلاثة أمانة في يد المشتري. أربعة المال الذي بيع بالبيع الباطل وقبض بإذن البائع أمانة في يد المشتري. خمسة المقدار الزائد عن الدين من المال الذي قبض وفاء وكانت قيمته أكثر من الدين أمانة في يد المشتري. ستة إجارة الإجارة، إجارة المأجور أمانة في يد المستأجر. سبعة المستأجر فيه أمانة في يد الأجير. ثمانية رهن المقدار الزائد عن الدين من قيمة الرهن أمانة في يد المرتهن. تسعة الأمانات اللقطة أمانة في يد الملتقط. عشرة الوديعة أمانة في يد المستودع. هذا ما للقيت يعني هذا الأصل يعني، أما إذا التقطها بنية تملكها لا يكون أمينا وإنما يكون غاصبا. غاصب نعم. لكن الأصل العام مال اللقطة واللقيط أنها أمانة، لأن الغالب عند التقاطها هذا هذا لما يكون الغالب على الشيء يقول هو هذا. نعم. لأن القاعدة ما يشترط أن لا يكون فيها استثناء، يعني ليس من شروط القاعدة أن تنطبق حكمها على جميع الجزئيات التي مو كل لو التقطها للتعرف عليها ثم تركها. نعم إذا كان هو يعني إذا تركها تهلك يكون يبقى عليها لازمها لأنه بالتقاط يعني. أما إذا لا يمكن أن يأتي واحد آخر لا رجعها إلى مكانها، لكن إذا لا ماكو غيره أن يتركها. نعم يسعه أن يتركها إذا لم يكن هناك هلاك. لا إذا كان هناك تهلك هذه لا تهلك. نعم يعني لا تهلك إيش؟ يتحمل مسؤوليته. اسمع لا تهلك مار ناس. نعم. طريق يعني. نعم. مار هذا ناس ما هذا، لكن لو تركها في صحراء مو أو ترك لقيط موجود، اللقيط هو أيضا لقطة لكن اختص بالطفل يعني، فإذا أخذه وثم تركه إن كان أكو مار عليه هذا، لكن إذا ما كل التزم بأخذه يهلك هذا. شيخنا لو التقطها بنية التعريف سنة ثم التملك أمانة تكون هنا؟ لا لا مو التملك، اللقطة أخي هذه إذا كانت مرت عليها سنة ينظر إن كانت يعني بسيطة أو كذا يقدر يستهلكها ويأخذها. نعم. وإن كانت لا واستهلكها لنفسه ولكن يقدر تبقى عنده محفوظة كنقود مثلا. أيه. ما عليها فر الشيء، وإذا أو اطلاها للفقراء حنفية يقولون يضمنها إذا جاء صاحبها. صاحبها يضمنها يضمنها. يعني أنا أرى إذا كان هو فقير واستهلكها وكذا يعني شنو الضمان ماذا؟ على كل حال متى يكون غاصبا إذا التقطها بنية التملك من أول يوم؟ من أول ما أخذها. لكن لو التقطها بنية التعريف سنة ثم التملك؟ لا هو لا هو من أخذها بنية يجوز التملك بعد لا لا هو أخذها كأمانة يردها لصاحبها. إلى أي متى يبدأ بتعريفها؟ يبقي عندها لمدة سنة قالوا في الحديث. نعم. وإذا كانت اللقطة هذه إذا بقت هذه تهلك تفسد كما طعام أو مدري إيش أو كذا يعني يبيعها يحفظ منها لأنه تهلك هي تموت. نعم. علي هذا. أما للتعريف ما تدخل هذا لا يعتبر هذا. هذا وإنما يعني عليه أن يشهد الناس. يشهد الناس. فإشهادة للناس هاي قرينة على منيتة لا نيتة حفظها لردها لأنه لو كان يريد تملكها لما أشهد الناس عليها، هاي قرائن يعني. بس هاي رجعنا ايضا شيخنا هذا يعرف كونه اراد حفظها امانه او اراد التملك، يعني لا يستطيع اثباته بعد يعود الى نفس الانسان. لا لا لا، توجد هناك وسائل اثبات، القرينه من وسائل الاثبات. لو فرضنا لا اذا أشهد احدا، هو ما اشهد عليه احد، عدم الاشهاد مع قدرته على الاشهاد وجدها بالطريق، ناس موجودين فهذا قرينة أولية على أنه ما يريد يعرفها، وهذا صاحب النية السيئة ما يريد يعرفها، أو باعها ما عرف مصدر شهود وباعها بالسوق، بيعها بالسوق مع أنها لا تهلك كساء. نعم بالقرائن، هذا تأخذ من وسائل الإثبات، يعني في الجزائيات وفي المدنية الأموال يعني. شيخنا في مكة، لأن لقطة مكة لها أشد حرمة، يسعه أن يوصلها إلى قسم الأمانات أو إلى العسكري أو كذا؟ نعم يمكن هذا، وما يتحمل مسؤولية، ما يتحملها. نعم ما يقدر هذا، ما يقدر هذا يؤديها لكذا ويعلن عن ذلك. نعم إذا ما وجد لقطة يا شيخ ظن هلاكها فله أن لا يأخذها، يعني غلب على ظني أنها تهلك لو تركها. ما ملزم، هو ما ملزم هذا، وإنما يصير من المندوب عليه. لكن لو تعين عليه حفظها كما في الصحراء وما هذا ماكو غيره، مو بعض الأشياء المندوبات تصير واجبة إذا تعين على الشخص غيره. ولذلك يقولون طلب القضاء إذا ولي الأمر قال له عينت قاضي، فإن لم يوجد غيره فيكون إجابته لطلب واجب عليه. لكن لو كان هناك كثيرين صالحين للقضاء ويكون مندوب فيسع وما يقبل، يعني كما لو وجدها في صحراء. يعني هاي القاعدة، المندوب أو المباح قد يصير واجبا، أو فرض كفاية يصير واجبا على الشخص إذا تعين عليه القيام بذلك الشيء، في كل ما هو مندوب في كل مباح. إذا لم يوجد إلا هو نفسه ما يوجد غيره، فعليه أن يقوم به بنفسه، نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو فرض الكفاية. لكن إذا لم يوجد غيره للقيام به تعين عليه، أو مثلا ولي الأمر عين محتسب يقوم بالأمر المعروف هذا بالسوق وكذا، التعيين وأخذ مكافأة عليه صار واجبا عينيا عليه، مو يقعد في بيته، لا يفتر في الأسواق والدكاكين. بينما لو ما معين من قبل ما واجب عليه أن يفتر بالأسواق ويدور ويتحق وينظر، لا مو واجب عليه. شيخنا هذا معنى كلامكم المندوب في حق الافراد لا في حق المجموع، اما في حق المجموع فهو من فروض الكفايات. لا هو فروض كفايه بالنسبه للكل. اي لا، اما الذي اصله مباح مندوب وليس فرض كفايه فهذا لا يكون واجبا بحال. لا لا، المندوب يصير واجب اذا تعين عليه القيام بهذا المندوب. كيف يتعين؟ يتعين لأنه تعلق بواحد. إذا واحد مثلا ده يغرق عابد يصيح يستغيث وانت عندك مطار موجود، لا هذا الغريق واجب على المجموع. لا لا، جوز هواي موجودين ده يسبحون لا يسبحون على، لكن هو بذيك اللحظة ماكو غيره وغيره، وما يقدر يعني يقدر ينقذ دون أن يعرض نفسه للهلاك. إذا واحد ما يعرف يسبح يغرق نفسه ويجيبه، لكن إذا هو في قارب أو عنده مطار أو كذا يصير واجب عليه. هل يعني هذا الكلام شيخنا أن جنس المندوب واجب على الكفاية؟ لا، مو جنس المندوب، المندوب يبقى، لكن هذا المندوب قد يصير واجبا في ظرف معين. نعم. بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجموع وهكذا. نعم نعم. طيب والفقهاء يذكرون هذا يعني في مسألة القضاء، طلب القضاء وهذا يخضع إلى مسألة طالب الولاية لا يولى، والأصل في طلب الولايات ممنوع، إنا لا نولي هذا من أمرنا هذا من سأله. لكن قد يتعين عليه يطلب هو، اجعلني على خزائن الأرض. إيه لا، هذا من شرع من قبلنا ويمكن نأخذ به إذا ما جاء أشفد نهي عليه، لأن ذكره الشرع دون إنكار. نعم. فهذا يدل على أنه يعني يمكن الأخذ به، يتعين عليه هذا. ما ممكن الزام كل هذا، لكن صار واجب عليه، هو طلب عني على خزائن الله، بس زيادة على ذلك يعني بين اني حفيظ عليم، مو هكذا. نعم. قال السادس إجارة المأجور أمانة. لا لا، إجارة إجارة إجارة لا الإجارة هو ذكر في باب الإجارة عنوان كأنه قال الإجارة شرح المأجور أمانة في يد المستأجر المؤجر المأجور المأجور المستأجر أمانة في يد يعني إجارة إجارة المأجور لا لا لا لا لا هو باب الإجارة لأنه قال باب الإجارة قال هو بالعادة إجارة عنوان يعني هذا المأجور أمانة في يد المستأجر إيه تمام فهو الأخ يقرأها يقول إجارة المأجور أمانة في يد المستأجر لا ليس هكذا تقرأ إجارة عنوان يعني في باب الإجارة المثال المأجور أمانة كان المستأجر فيه هذا الشخص يعمل عنده المستأجر فيه المستأجر فيه يعمل عنده في البيت البيت الذي يعمل فيه أمانة في يد لا لا المستأجر فيه أنت استأجرته يصلح السيارة استأجرته يصلح السيارة فهو ليس مستأجرا هو مستأجر نقول أجرة إذا أعطاها ثم فسخت إذا كان كبير بها يصير شيء ثاني يعني إذا دفع الأجرة إلى صاحب المؤجر يعني ثم ردها قال له خليها عندك خلص كأي مال عندك كذا لكن هو المأجور في الأساس هو له أمانة. حكم الأمانة صحيح تقدم في باب الإجارة هذا أي نعم هو حالة على المادة 6 أي نعم الوديعة أمانة في يد المستودع مستودع لا مستودع صحيح الوديعة التي أعطاها المستودع لأمينه المستودع أي. لأمينه أمانة في يد الأمين المرقوم أي. يعني يكون أمين الأمين ما. 12 إذا أرسل المستودع الوديعة مع أمينه إلى المودع فهذه الوديعة أمانة في يد الأمين المرقوم نعم 13 إذا توفي المستودع فالوديعة التي توجد عينا في تركته أمانة في يد وصيه أو في يد الورثة 14 الغصب زوائد المغصوب أمانة في يد الغاصب وتوضيح هذه المسألة في شرح المادة 903 كيف هذا شيخنا؟ ما كيف المادة 903 في باب يبدو في باب ايش الغصب باب الغصب زوائد المغصوب يقول زوائد المغصوب هذا ده يشير لمادة مو 900 وجه 903 بالله ارجع لي على 903 نعم يقول 903 هذه موجودة نعم لان ذا شوف فيها غرابة شو تكون ان هو غاصب يعني هو اصلا غاصب يغصب المغصوب وتوابعه لا ايوه طبعا هذا الاصل يعني. هذا الاصل انه امانه اي لا يجوز له ان لا لازم يكون امانه فنرجع نطبق احكام الامانه يضمن ما يصير هذا وانما هاي التوابع كلها يتحملها هو شيخنا موجود هذه الماده اقراها والله 903 زوائد المغصوب لصاحبه لصاحبه تمام واذا استهلكها الغاصب يضمنها يضمنها وين الامانه هذا دي لعلها لا يجوز له لا لحظة نكمل باقي نعم إيه نعم يقول مثلا إيه إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب أو فلوه الحاصلين حال وجود المغصوب في يد الغاصب أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حين وجوده في يد الغاصب ضمنها حيث إنها أموال المغصوب منه كذلك لو اغتصب أحد خلية كل غاصب بعد يعني منها يأخذ أيضا العسل الذي حصل عند الغاصب خلص توابع المغصوب مغصوبة لا توابع المغصوب لها حكم الأصل تكون مغصوبة فيطبق عليها أحكام الغصب يعني يضمنها حتى ولو هلكت تنفع ما ممكن أما القول هنا تكون أمانة يعني ما من هذا يعني لا بد لها تأويل تناقض ما ذكره إيه أظن يعني اللهم إلا لا فالتأويل لازم تكون أمانة يعني ما أظن إذا استهلك ضمنها أيوة أخي لكن في الشرح يعني العنوان هنا يقول الغصب زوائد المغصوب أمانة في يد الغاصب لأنه ما اغتصبهاش لكن إذا أكلها يعتبر غاصب طبعا بدون صنع الأمين لكن قبل أن يأكلها أمانة شيخنا الخلاصة واضح جدا زوائد المغصوب إذا استهلكها الغاصب تكون مضمونة واضح لكن إذا لم يستهلكها وهلكت بلا تعد أو تقصير هنا الخلاف هو خلاصة هو يقول هنا هي أمانة لا يضمنها لا يجوز نحملها على فشيء نوع من أنواع اللي ينطبق عليها بحكم أنه ما اغتصبها ابتداء إنما اغتصب أصلا وهي جاءت فيما بعد لا مو احنا عندنا قاعدة توابع المغصوب تبقى مغصوبة لأنه تولدت على ملك المقصوب منه، يعني الملك مال المقصوب منه بقي هو المالك، فزوائد الملك عندما الملك تروح للمالك الأصلي ما مو للغاصب، فيكون الغاصب كأنه غصب هذه وغصب توابعها وزوائدها ابتداء. لكن بحيث أنه لكن الغصب لم يوجد عليها شيخنا، على أصلها. شيخنا في الشرح هنا في شرح المادة المشار إليها يقول إن زوائد المغصوب أي زوائد المغصوب المتصلة المتولدة أو المنفصلة المتولدة الحاصلة في يد الغاصب بعد الغصب هي لصاحبها، يعني أنها مال المغصوب منه، وهذا المال أمانة في يد الغاصب واجبة الرد مع الوجوب. هذا المال أمانة في يد الغاصب واجبة الرد، فكونه مال المغصوب منه ناشئ عن كونه نماء ماله، وكونه أمانة هو لكون تلك الزيادة حاصلة في يد الغاصب بإيجاد الباري تعالى، وليس للغاصب فعل وصنع كإزالة اليد المحقة عنده. فلذلك هو كافي قال واجبة الرد، صحيح واجبة الرد مو يعني مو إلا طلبها، يعني على اليد ما أخذت حتى ترده واجبة الرد. فإذا رد الغاصب شيئا مما غصبه طبعا يبرأ من الضمان. شيخنا مثل بمثال آخر يقول ونظير هذا لو ألقت الريح ثياب أحد في حجر آخر فلا يكون ذلك الشخص غاصبا، لأنه ليس لذلك الشخص في هذا فعل وصنع، بس هذا قياس مع الفارق لأنها أصلا ما حصلت عنده إلا بسبب غصبه. لا هي عتحصل لكن بس ما كانت بتحصل. ما هذا هو اللي يقول الثوب إذا الريح هذا خلتها في دارك أنت ما تعتبر غاصب، هذا صحيح لأن الغصب هو في الحقيقة معنية قصد موجود هذا. نعم طيب. قال الإكراه أثناء اشتراء الشخص المكره على الشراء ومال غيره بالإكراه وقبضه إياه بالإكراه أيضا إذا قبضه بعد زوال الإكراه لقصد إعادته إلى صاحبه فهذا المال أمانة في يد المشتري المكره. 16 الشركة حصة أحد المشاركين في شركة الأموال أمانة في يد الآخر. 17 مال الشركة أمانة في يد كل واحد من الشركاء. 18 رأس المال أمانة في يد المضارب. 19 الوكالة المال الذي قبضه الوكيل والرسول من جهة الوكالة ومن جهة الرسالة أمانة في يدهما. 20 الوصية إذا أوصيت منفعة مال إلى شخص وسلم بعد موت الموصي لذلك. هاي خلاصتها أخي كل هالأشياء، يعني نقدر نقول مال الغير إذا كان بيد الغير بسبب شرعي فهو أمانة، وإن لم يكن بيده بسبب شرعي فهو غاصب أو في حكم الغاصب. هذا هو. نعم يعني هو الآن هو يريد يقول أن الأمانة يا شيخنا تدخل في جميع الأبواب. إيه طبعا هذا إذا أريد نخليها ضابط عام هو هذا. نقول هذا فيدخل هذا المال الثوب لما يوقع لهذا، يعني وقوعه هو بسبب شرعي ما يتحمل هذا، يعني هو مو مسير الكون مسير الريح، لكن الأخرى الأشياء الوقت له وكذا إيش هذه الشرع سلطك على أخذ هذا الشيء فأنت تكون أمين. نعم يكون أمانة. ولكن ثمن المبيع يا شيخ إذا ثلث ما ثمن المبيع كم ثمن المبيع إذا ثلث من جنبتان يعني إيش وشو وين ثلث وش يعني وقت ثلث مو أحوال هذه يا أخي. ثمن المبيع شو إذا ثلث إذا المبيع عنده قبر الثمن ثلث المبيع عنده هذا لك على البايع ويرد الثمن لصاحب المشتري. ثلاثة في ثمن الخيار ثم أعطى المشتري البايع الثمن. إحنا وحدة وحدة مو مسألة تخلط هذه. هذا أنا أعطيتك الثمن لأن المشتري يدفع الثمن أولا ثم البائع سجن المبيع. عرفت؟ أنا وفيت. أنت تعذر عليك تسليم المبيع إذا أنت تحمل مسؤولية يا بايع. مفهومة هذا أم لا؟ والقرض اسمع أخي السب وحدة وحدة مفهومة هذه؟ خلص شنو المسألة الثانية؟ بس عشان القاعدة هذه يا شيخ أنه إذا أخذ بوجه بإذن شرعي السلام ورحمة الله وبركاته أنه يكون أمانة هو قلت إذا مبرر شرعي بإذن شرعي شو تسميه؟ فأنت أمين أو بحكم الأمانة لما الشرع ده يذلي هي مثلا أن أخذ هذا الشيء؟ كيف أكون أنا غاصب؟ الشرع ده يذل لابني، شلون أنا أكون غاصب؟ ما هذا متناقض. هو بحكم الغاصب، وشنو الوش الغاصب للضمان؟ يعني مو مسألة مال الجزاء، الضمان قد يكون الغاصب يعني يضمن المال لكن يعاقب. ما نتكلم عن العقوبات الجزائية، نتكلم على الضمان، على الضمان المالي فقط. نعم، العقوبات الجزائية مسألة أخرى. نعم. قال الوصية إذا أوصيت منفعة مال إلى شخص وسلم بعد موت الموصي لذلك الشخص كي ينتفع به على موجب الوصية، فالمال المذكور أمانة في يده. مو هيك بسبب شرعي هذا. نعم. أمانة وسنة، لأن الوصية يجوز بالشيء ويجوز بمنفعة الشيء. أوصيت لفلان بداري بسيارتي، فأنا الآن الموصى به هو عين الشيء. النوع الثاني ما أوصيته، أنا أوصيته بأن لفلان يسكن داري مجانا لمدة 3 سنوات، فهي وصية بالمنفعة. شلون أنا أخذ منفعة؟ لازم يسلم لي العين، فتسلم لي العين هذا لأجل أن أخذ منفعة هو أمانة. نعم. استثناء الفقرة المذكورة في مثال المادة 77 و700 الآتية، وهي أو إذا سقط شيء من يده وانكسرت الساعة لزم الضمان، مستثناة من هذه القاعدة. لا مو استثنات، مو هو قدم. ايه. قال إذا لأجل النظر لأجل التعيين. أما ايه. إذا أخذه على سوم الشراء. ايه. سوم الشراء يعني ناوي يشتريه، فلا يضمن. لا يضمن هنا، إذا أخذه على سوم الشراء سقطت من يده، من يده. فهذا أما لا، بس اللي يتبين شنو أوصافه حتى يساوم عليه يكون أمانة. إذا سقطت من يده ما يضمن، قال إذا أصدق شيء من يده إليها وانكسرت، يعني أصبح مباشر في لا معلش، هو يقول أو إذا سقطت شيء، إذا سقط شيء من يده وانكسرت، من يده سقط شيء من يده وانكسرت الساعة، أصبح مباشر يعني من يده إلى فوق الساعة، إلى فوق الساعة. صح، سيأتي على كل حال. القاعدة الثانية، إذا هلكت الأمانة بسبب صنع الأمين وفعله أو تقصيره في أمر المحافظة أو من جهة مخالفة صاحب المال المعتبر شرعا وغير الجائز مخالفته، يكون الأمين ضامنا. ويتفرع على هذه القاعدة أيضا مسائل من أبواب الفقه المتفرقة، فلنذكر بعضها، وهي: أولا، البيع إذا تعدى المشتري على المبيع في البيع بالوفاء وهلك يضمن. البيع الوفاء يسمونها بيع العهدة. نعم. اثنين، الإجارة إذا تعدى المستأجر على المأجور أو خالف أمر المؤجر المعتبر يضمن. ثلاثة، إذا هلك المستأجر فيه بمخالفة الأجير لأمر مستأجره أو بتعديه يضمنه الأجير. مثلا لو دخل شخص الحمام وترك ثيابه عند حارس الثياب، وبعد دخوله رأى الحارس شخصا آخر وهو يرتدي الثياب وظن أنه صاحبها، لكن تبين أن الثياب ليست له بل للشخص المار ذكره، يضمنها الحارس المذكور. كما لو نام الحمامي وسرقت الثياب، فإن نام قاعدا لا يضمن، وأما إذا نام مضطجعا يضمن. الحمام يعني هنا يراد به حمامات البخارية، لا مو البخارية، الغسل. أيوة. مو مال مرحاض يعني. أيوة. أيه. ومكان مقعدات من الكرسي. الكفالة إذا كان عند رجل مال أمانة لشخص وكفل ذلك الرجل دين الشخص المذكور على أن يؤدي من ذلك المال، أن يؤدى من ذلك المال، وبعد ذلك أعاد المال إلى صاحبه، يكون ضامنا. إيه، لأنه كفلة. خمسة، الرهن إذا تعدى المرتهن على المرهون. إيه. وهلك يضمن، يضمن قيمته. هذا ترى مفهوم المخالفة. إيه. إذا هلك بدون يعني تعدي ما يضمن. إيه، ما يضمن. لا المرتهن يضمن مطلقا. المرتهن إذا تعدى المرتهن على المرهون وهلك يضمن قيمته. يعني هو ما يتكلم هل الرهن مضمون أو ليس مضمونا، يضمن القيمة مش يضمن الزائد يا شيخ، ما يضمن القيمة كاملة. الرهن أخي الرهن طبعا هي الضمان عند الأحناف بكل حال، لا إذا أتلفها بيده يضمن هذا، لكن لو ما بيده هلك قضاء وقدرا بالكذا يضمنه وما يضمنه، يضمن ما يقابل الدين فقط، أجل ما هو طبعا يقبل ما يقابل الدين، هنا قصد قيمته كاملة. يعني ما واحد الرهن يختلف عن الأمانة إلا بجانب واحد، وهو هذا الجانب الواحد إذا تعدى عليه يضمن بدون التعدي المباشر منه، إذا هلك قضاء وقدرا بسبب خارجي وليس بهذا في الحالة يضمن أيضا، يضمن لأنه حبسه لمصلحته، بينما الأمين هذا ما يضمن، يعني لو وقع الريح أو سرقة أو انهدم البيت أو كذا ما يضمن. نعم نعم. يقول إذا خالف العدل يضمن، عدل لأنه طلع عليه من ما يخرج من عنده يخليه بفلان مكان، هذه المخالفة. الأمانات إذا قصر المستودع بالأجر في أمر المحافظة يضمن، لأنه مستودع بالأجر نعم هذا قيد يعني. نعم ليس أمين هنا المستودع بالأجر. كيف المستودع بالأجر؟ يده ليس بيد أمانة. لا لا مستودع بالأجر. لا الأصل هو ما لما أخذ أخذ صار يعني أجير، يعني تأكد عليه واجب الحفظ، بعد ما يقصر به مو متبرع، يعني أصبح يعني يكون مسؤولا عن الحفظ أكثر من المعتاد، مقابل أجرة مثل الجندي. الجندي جاهد في سبيل الله ما يعطى، لكن أخذ راتب تعين عليه هذا الواجب والتزم به، أو المحتسب الذي يقوم بالأسواق وكذا يتأكد عليه ويصير مطلوب أكثر من غيره من عامة الناس. لكن يا شيخ هذه المادة توهم أنه إذا قصر المستودع من دون أجر في أمر المحافظة لا يضمن، لأنه قال هنا إذا قصر المستودع بالأجر، قصر في أمر المحافظة يضمن، يعني طيب إذا قصر المستودع من دون أجر في أمر المحافظة لا يضمن. خلاص من باب أولى ابن هذا بيقول هذا، أنه قال إذا قصر المستودع بالأجر في أمر المحافظة بأجر لأن أستودع قال يقصر، يعني يقصر يحفظ أدري لكونه بأجر، لكونه بأجر هذا تقصير هذا يحفظ، لكن إذا بغير أجر وقصر أدري من باب أولى. يعني يضمن سواء كان بأجر أو بغير أجر. من هو؟ يعني هو قصر المستودع، كأنه يريد أن يبين هذا لأنه المستودع عليه أنه يحفظ هذا بما يحفظ ماله، بما يحفظ ماله يخليه بالخزينة بالكذا، لكن بأجر الإنسان قد يتساهل مع مال نفسه، أنا عندي مال ما خدي بالخذا، لكن لما بأجر صار علي مو ما أطلب منه هذا، أطلب منه أن يتحقق في الوسيلة التي هذا تحفظ أكثر من هذا، لا أنا مالي ما خديها بخزانة، أخليها عندي خزينة بكذا، أخليها بصندوق، أنا ما أسوي مالي، لكن هنا هذا مو مالك أنت تتصرف به، ومن هالباب. نعم. فلو كان بدون أجر يلزمه أن يكون في الخزينة؟ لا بما هو يحفظ به ماله. بما يحفظ من رجل معتاد يحفظ ماله، مو سفيه ولا يقصر في هذا. لكن هل المعتاد لازم عنده ألف شيء يجيب له فت خزانة مال خزينة هاي؟ مال شو اسمه قاصة مال حديد، إذا عنده 10 ريالات لازم يذهبها هناك. قال 8 إذا تعدى المستودع على الوديعة وهلكت أو طرأ نقص على قيمتها يكون ضامنا. 9 إذا تعدى المستعير على العارية وهلكت أو طرأ نقص على قيمتها يكون ضامنا. هو التعدي يقصد به يعني يستعمله لغير غرض الحفظ. غير غرض الحفظ. نعم. استعماله لغير غرض الحفظ. نعم. قال عشر الشركة إذا تعدى شريك الملك وهلك المال المشترك أو عرض نفس على قيمته يضمن الحصة العائدة إلى الشريك الآخر. 11 إذا تعدى شريك العقد يضمن. شريك العقد ماذا شيخ؟ مثل ماذا؟ عقد أنت تشتغل الملك بعقد ذاك وراثة جاءك. إيه شريك الملك. 12 إذا تعدى المضارب يضمن. 13 الوكالة إذا خالف الوكيل وترتب ضرر على موكله. إيه لأن وكالة تقبل التقييد أخي. من ذلك إيه؟ يضمن الضرر. يعني إذا قال لك أنا التجربة هذا مالي في صنعاء ما يصير تروح لي هذا. أنا من يعتقد أن توكل غيرك ما يجوز توكل غيرك. لأن أنا اعتمدتك إلك. ولذلك في حقوق الوكالة المحامين لهذا وله أن يوكل وكلت فلان للنظر في هذه الدعوة وله أن يوكل من يشاء على وجه الاستقلال أو بالاشتراك معه يصير أنا أما بدون ذلك قيده يقول أنه كذا لا سيما إذا كان لشخصه تأثير لأنه كالطبيب يعني كذا هذا ما ممكن أو المحامي يختلفون في الكفاءة وفي القدرة وفي الممارسة وقد يدخل فيه أنه له صلة نعم بالدولة يعني خاب الدولة حوت من الحيتان الكبيرة شيخ لو قيده بمدينة بالبيع والشراء في مدينة فحصل فيها فوضى ولم يتمكن لا واحد هاي نجي الاستثناء هذا موجودة قوم يقول لك انت ما قلتني نافذة تتحل بينهبون الأوادم ما أنا إذا أنهزم من مالك أنت تقول لي أنت ليش نزمت أيهما أولى المحافظة على نفسك مذكورة يذكرون هم الراعي وكيل الراعي هو موكل لأجل يرعى الغنم فإذا رأى شاة توشك أن تموت جاء ذبحها الموكل يشكره لو يقول له اعطيني فلوسها ها؟ لا يشكره لأنه هي لمصلحة الموكل نعم لا لأنه خلصت صارت لحم طري يأكله بينما لو تركه صير ميت مثلك المادة 69 و700 إذا وجد شخص شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على أن أخذه على أن مالا له يمكن أنه مال على أن مالا ماله أن له مالا لا مو أن له مالا على أنه أنه ماله على أخذه على أنه ما له على أن تملك يعني أخذه للتملك يقصد إيه. يظن أنه ماله أن وأخذه على أن ما أنه أنه مال أنه أنه مال له أنه ماله إذا ظن على أنه ماله يعني متوهم يظن هو إلى هذا مثل جنطة المرتياب إلى آخره أو بعد شنو على أن أنه له إيه له يكون في حكم الغاصب إيه؟ وعلى هذا إذا هلك ذلك المال أو فقد يضمنه وإن لم يكن له صنع وتقصير وأما إذا أخذه على أن يعطيه لصاحبه إيه؟ فإن كان صاحبه معلوما فهو في يده أمانة محضة ويجب عليه تسليمه إلى صاحبه إن كان صاحبه غير معلوم فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط أي الشخص الذي وجده وأخذه فرق هنا بين الأمانة وبين اللقطة. هناك هناك إذا ظن أنه ماله. هذا إذا علم صاحبها وإذا لم يعلم. إذا علم صاحبها فهي أمانة وإذا لم يعلم فهي لقطة. نعم. يقول اللقطة. إذا وجد شيخنا إذا وجد مال في الطريق فإذا عرف صاحبه فهي أمانة. فهي أمانة. مش لقطة. وليست لقطة. فهو أمانة يجب عليه إرجاعها إلى صاحبها. وإذا كان لا يعرف صاحبه فهو لقطة واللقطة أمانة على كل حال هذا يعني لا بس بالتوجيه لأنه هو اللقطة اللي هي مو بي صاحبها أما كون يعرف صاحبها ما يعرف صاحبها هي مسألة ثانية المسألة هذا خلفة شيء موجود هذا ليس ماله فهو له حكم لقطة يأخذه أما يأخذه لنفسه جوز يعرف صاحبه واخذه لنفسه يعني صح. مو مسألة معرفته لا يصير غاصب المهم اللقطة هي المال المتروك في الشارع اما قصدا واما يعني سهوا او ما الى ذلك فالشخص الذي يأخذه وهو ليس ماله ولا يشيء ان يعرف انه ماله ملتقط فإن أخذه ناويا تملكا فهو غاصب، سواء كان يعرف صاحب اللقطة أو ما يعرفه. يعني جوز واحد يعرف هذا مالك وأنا اسمه أخذه. هو يريد أن يفرق في مسألة إذا عرفت من هو صاحبها تصبح في يدي أمانة محضة. لا ما ملاك هذا هيك الشر. لا لا ما لازم، ما المعرفة مسألة ثانية. ولا يجوز. أنه ذا كذا هاي فتقرينة أنه كان يعرفه كما لو كانت اللقطة هو بعد هي أو أقبلها مسألة ثانية. اللقطة الجوهر مالها هو أن يأخذ الإنسان مالا متروكا في الطريق، سواء تركه صاحبه لعدم كذا أو مثلا سهوا وقع منه، فهذا نجي عليه أن أخذه بنية تملكه كان غاصبا إلى أن ما يخلص من الغصب إلى أن يرده. إذا أخذه بنية رجاعه فهو أمين. شلون نعرف أمين؟ بالقرائن. بالقرائن كما القتل العمد. شلون نعرف هذا قتل عمدا؟ بالوسيلة التي استعملها في الاعتداء. فإذا وجه عليه مثلا رشاش أو سيف أو كذا طبعا هذا خاصص قتل عمدا. أما إذا ضربه مثل العصا هذه وقع مات، هذا صار عمد؟ خطأ شبه عمد. شبه عمد لأنه ليس هذا من شأنها أن تقتل، فاستعماله له لا يدل على عمدية القتل، بس عمدية الاعتداء. لكن من سمي خطأ محض فشبه عمد، وهو في الأحكام مثل الخطأ من جهة الدية من جهة. لكن هنا يا شيخ يعني يجوز للملتقط إذا لم يعرف صاحبها أن يصير مسألة ثانية أخي، هذا إذا ثبت أنه كان يعرفها ولم يرجها هاي قرينة على أنه التقطها بنية تملك. شلون نعرف أنه هذا يعرفها؟ نعم لما نبعت الهيلة كان كبايع، بايع ساعات، بايع أقمشة كذا، مو وأعرف من اشتراها مني، فلما أخذها يعني صار علي واجب أردها. شيخنا إن لم أجده إلا بعد 50 شيخنا عام. السواحد أمجد منه أخبر حسسني. هو في المادة يا شيخنا يفرق. الله يعبالك. يفرق. هذا لازم يردها، ما يبقى بيه إلا بالمدة التي تقتضيها طبيعة اللقطة. كما مثل ذهب مكان بعيد على لحظة يجي جني يشيلها يودي هي. لا إن لم يعني. بالقدر تبقى عنده بالقدر الذي تقتضيه. اللي بقي هنا يا ما يجيب سيارة يا ما يسأل عنها مشغول هو، يعني هاي المدة المناسبة كلها تقديرات القاضي. أخي إذا كل شيء هذا القاضي هذا ليس القاضي، مو هذا قاضي آلي يسميه، ما كل إنسان آلي هالشكل هذا يمكن. نعم. قال إذا أخذ شخص مالا ليس له لنفسه، ليس له لنفسه، أخذه لنفسه يعني للتملك، إذا أخذ شخص مالا ليس له لنفسه يعني الملتقط أخذها شيء لنفسه، نعم، يكون غاصبا حكما، سواء كان عن علم أم جهل. سواء مش سواء يعني عن علم بأنه ليس ماله. مثال أخذه عن علم، إذا وجد شخص شيئا في الطريق أو في محل آخر كما المنقولات والحيوانات التي يفقدها صاحبها وأخذه، ففي هذا ثلاثة احتمالات. الأول إذا أخذه على أن يكون مالا لنفسه يكون في حكم الغاصب، سواء كان صاحبه معلوما أم غير معلوم، بأن أخذ بنية يتملكها سواء كان صاحبها معلومة أو غير معلومة. وإنما يكون في حكم الغاصب لأن أخذ الرجل الشيء على أن يكون مانا له ممنوع وموجب للضمان على ما سيذكر. وسبب القول هنا يكون في حكم الغاصب عوض عن القول يكون غاصبا، هو أن الغصب كما سيوضحه في التعريف في كتاب الغصب يحصل بإزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة، وحيث إن الشيء المذكور فقد يعني أن يد صاحبه لم توجد عليه فلا تكون اليد المحقة أزيلت. نحن اللي يهم حكم الغصب. أي حكم الغصب. يعني لا يكون المال المذكور نزع من يد صاحبه على أخذ الرجل المال المذكور على أن يكون مالا له، فإذا هلك ذلك المال في يده يكون ضامنا من حيث الحكم واحد يعني. إيه هو من حيث الحكم لما نقول حكمه هذا ما يشابه، لكن من حيث الحكم تشابهه. وإن لم يكن له صنع وتقصير في هلاكه، وعلى هذا التقدير إذا عاد ذلك الرجل المال المذكور إلى المحل الذي وجده فيه لا يكون بريئا من الضمان، بل يبقى في ضمانه ما لم يرده إلى على اليد ما أخذت حتى ترده. يعني القصد هنا يبقى هذا غاصب خلاص. ولذلك لما مرت علينا مسألة مال المثليات الوديعة إذا واحد ودع شخص نقودا فهل يجوز له أن يتصرف بها ويقول شو وقت ما يريد يعني مو شرط تنطيه يا نفسها هي كلها ريالات هذه أنا أبل قال في حينها مجد قالوا يجوز المثليات لا يجوز هذا أنتم رجحتم نعم لا يجوز أبدا يعني حتى لو قالوا هالشكل هذا يخالف تعينت بالتعيين يعني. تعينت بالتعيين ويخالف طبيعة الأمانات الأمانة شنو تتصرف بها أنت عليك تحفظ بس مو تتصرف وتقول أنا افتقرت متت مجهلا الوديعة ما كلها ما يجوز هذا تبقى هاي فلوس نفسها في نفس صرتها عليك تحافظها مو أنت تفتحها وتخرجها وتقول أنا يصير مثلا فلوسي بفلوس كلها نقود يمنية ورقية وإذا أذن صاحبها الحق ما صار أذن هذا ما صار الأمانة ما صارت أمانة صارت قرض ما صارت أمانة لا ما صارت أمانة لو قال لو واحد شغنا وضع عندي فلوس 100,000 ريال وقال إن احتجت إلى استهلاكها استهلكها قرض يصير هذا يصير قرض ما عدو أمانة قرض هذا يصير من حين احتياجته من حاجته وإن كان هذا يعني جهالة يصير به ما يصح يجي إذن في جهالة من تحتاجها شنو محتاجها عقد يعني مجهول في مجهول القرض قرض يعني قرض يعني هو للحاجة احتياج موجود ولذلك يجعلون القرض أكثر أجرا من الصدقة الحديث في هذه الحالة شيخنا في هذه الحالة إذا هلكت قبل استهلاكها تكون أمانة لكن لو استهلكها بعد ذلك وهلكت يضمن ما تصير قرض يضمنها كذا شيخنا شن هي 100,000 ريال وضعها عندي وقال في مقلنا هالشكل إذا خذ أمانة لك يقول لك أمانة عندك هذه لكن ما يجوز لك أنت أن تتصرف بها بحجة لكن أنه لو قال لي استهلكها إن احتجت لها خلص هذا ماكو هذا بيصير هذا قرض هذا ماكو من أول يوم من أول يوم ماكو خلص انتهى وبالتالي يكون مالا مضمونا مضمونا القرض هو القرض مضمون هذا هو ما أقصد ما يمكن يكون تكون في فترة أمانة ماكو الفترة تعرف مثل ما عندنا مقياس زمان يعني أنت جيت في شيء يناقض الأمانة أصحح عملك أسوي قرض هذا يعني ما يصير عقد أمانة يصير عقد قرض صار هذا قرض هذا فهذا مثال أول إذا أخذ رجل شاة فرت من قطيع غيره والتحقت بقطيعه ظانا أنها من غنمه وهلكت في يده يكون ضامنا وتوضح هذه المسألة في شرح المادة الآتية مثال ثاني على الأخذ عن جهل إذا وضع المستودع ضمن الثوب الموجود في يده وديعة ثوبا له ثم أعطي الثياب أعطى الثياب إلى صاحبها بناء على طلبه ونسي ثوبه وأخذ المودع مع الوديعة أخذه المودع مع الوديعة وبعد اطلاع صاحب الوديعة على ذلك هلك الثوب في يده يكون ضامنا لأنه الضمان هاي مبنية بل لا كيف صار ضامن لا أرجع الضامن مو فسوى الجريمة هو مسألة التضمين هذا أخي لأجل أنه الحدث هذا وقع حدث لابد فتحل فالحال المستشفى المسائل المالية بس السببية إذا وجد السببية ما يقصد ما لا ينظر إلى القصد بالجرائم ينظر للقصد هذا مثلا واحد يقولون إذا انقلب نائم على الآخر فقتله بثقله عليه الضمان لكن ما عقبل هذا إذا ثبت هكذا لو سقط طفل في لحظة ولادته انفصالا من رحم أمه فأتلف ماله عليه الضمان لأن من يولد يصير إلى ذمة عليه الضمان صار طفل يصير عند قصد بس سببية هنا لا حظة سببية فأكثر ولا أقل ما لازم بالقصد القصد لما أريد حاكمة بالجريمة فإذا كان هناك قصد ارتكاب ما يعتبر جريمة أعاقب عقوبة إذا فعل هذا فعل هو بذاته يعتبر جريمة لكن لم يكن عنده قصد ارتكابها هنا صار خطأ قتل بخطأ لكن قتل بخطأ ما أعفيه من العقوبة أما الضمان يجب عليه الضمان دارني أنا الحمامة صابة إنسان صابة إنسان ما عندي قصد ما عاقب على هذا على هلاك الإنسان، لكن أحاكم بالضمان، لأن أكون رابطة سببية بين هذا وبين إتلاف هالإنسان هذا، أو أتلف ماله أو كذا، سببية كافية. يعني في المسائل المالية لا ينظر إلى القصد، وإنما ينظر إلى الرابطة السببية بين الشيء الذي أتلف وبين من صدر عنه هذا الفعل. هذا هو بس بارك الله فيك. أما ناسي مو هذا المثال، انفلت من أمة مثلول فقهاء، نايم منقلب على واحد، النايم هذا ربع عن أمة كذا وكذا، والنايم حتى يستيقظ، هذا تمام من جهة المسؤولية العقابية رفع القلم، مو مسألتها مجنون ما عنده قصد، أتلف مال أحد علي الضمان، ما عنده قان ماذا عاقبه؟ لا، مسألة مال تعويض، هذا حدث وقع، صاحب أيهما أولى بالمراعاة، صاحب المال أو هذا الذي تسببه؟ هذا من خطاب الوضع يسمى شيخنا، لا لا هذا خطاب الوضع مش خطاب التكليف، لا مو مال التكليف هنا، المسائل المالية التعويضية، تعويض المال ما ينظر للقصد، الخطأ هذا مو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما خطأها، رفع عن أم المسؤولية، المسؤولية العقابية. نعم يقول هذا الشيخ، هذا هو الذي أعطى المودع أو المستودع، هو الذي أعطى المودع الثوب، والذي أعطى ثوبه بنفسه حتى ولو ناسيا، هو هذا اللي يضمن الأكثر والأقل، الذي يضمن يا شيخ، هو الذي أعطى أجلس أعطى هذا النسيان، مدى عقبة؟ ماكو عقاب ولا دا عاقب ذاك الأتلف، سببية صارت بينا مو عند ذاك، يعني صار عند هذا الثوب، الثوب هذا هو عنده لك، عند ذاك الثاني اللي مو ماله، عند المود المودع، ما مو وديعة، مو وديعة، رجع له ثيابه وهذا وياه، ورجع ثوب للمستودع، رجع مسوى، رجع غيره وكذا، رجع غيره صار وديعة، ذلك بنحكي على هلاكه، تلفه مو تلف هنا. شوف الصيغة مثلا، واحد نزل من القطار أو من السيارة وشال جنطته ونزل زين، ودعا واحد هذا سرقها، سرق هذا، ذاك أثبت أنه ما سرقه وإنما ظن أنه هاي مالته، أثبت أنه هاي مالته، قال في عقيبة هذه اللي أخذها هذا الصاعد بيها كذا كذا أوراقي وذاك، شافوا هذا شاف تمام، إذا خطأ هنا ما عليه جريمة سرقة، لكن لو تلفت هاي الجنطلة التي ظن أنه مالته يضمنها. طب إذا تيقن أنها ماله مش ظن، تيقن أنها ماله أخذها على هذا الأساس باليقين، بأدم شنو باليقين؟ يعني واحد معه شنطة في المطار، أدري يعني أخذها باليقين مو مالته، أنه ماله يأجي ماله وياك، شنو باليقين؟ طريق الظن فيه، مو ظن أخذ، لا يعتقد ماله، تبين خطأ بخطأ، شنو اليقين؟ شنو اسمه الآن باليقين؟ هذا ظن خطأ، هو أثبت أنه لم يأخذها كسارق يعرفها هي مالته، يدرى عنه اللي، وإنما الآن يقول أنه مالته بدليل أنه ذيك الجنطة تركها بها جواز سفري بها كذا بها كذا، قمت قرينة ما عليها حق. أنا أقصد يا شيخ فرق في شخص قال لشخص اذهب إلى شنطتك فإنها فوق الكرسي الفلاني، وذهب شاف الشنطة فأخذها ظنا منه أنها شنطته، ظنا مش يقين، نفس الشيء أخي، سواء قال له خذها أو رأسا هو أخذها، هسه لما نجي احنا بالطيارة والجنس يصير على الدوار، هذا ماكو على الدوار وكل واحد لقف وحده، ها شوف ما قد يكون انه يخطأ بها، لا تصير هذه تشابه، اي بالتشابه، فهذا يقدر يثبت انه ما اخذها متعمدا، وبالتالي لا اعتبر لا غاصب ولا السارق، يعني ما ادخل تحت طائلة العقاب، أثبت ذلك تمام غلط، لكنه يضمن، يضمن هاي لو كانت مثلا مخلوقة من هذا أو أخذها وقعت منها ما أدري إيش، يعني يضمن هاي. هو شنو هالمسائل هذه يا أخي، لأجل يعني تنظيم المسائل هذه، يتدخل الشرع فيها، يتدخل الشرع فيها وينتهي الأمر بعد، ما هذا هسه مثلا هذا مال التصرية، هذا التصرية من اشترى ناقة أو شاة مصرات يعني هي يعني ضرعها مجدود بخيط وتركها يومين ثلاثة ما يحلبها فانتفقت أرعها، فيجي هذا يدفع بها ثمن غالي، فلما أخذها حلبها يوم يومين رجعت على طبيعتها، فالذي رجعها وثبت أنها هكذا جاء بالحديث شنو يرجعها له، أما أن يقبلها ويسكت أو يرجعها وصاعا من تمر. بعض إخواننا يعني بعض الحنفية مو والله بعضهم يمكن كلهم يقولون يقولون هذا الحديث لا يصح لأن متنا مخالف للقواعد العامة. شنو القواعد العامة؟ أنه إذا تلفت شيء أنت إذا كان من المثليات فعليك ترد المثل، وإن كان من القيميات ترد القيمة. وهذا ليس من هذا ولا من لا من هذا ولا من ذلك. وكذلك المالكية هم موافقين الحنفية في المسألة، والصواب أنه هذا الشيء وردهم ابن القيم ردهم من جملة ردها اللي داريد استشهد به، قال قطعا من النزاع. إيش نسوي هنا؟ لا يقدر يرجع المثل لأن اختلط الحليب الذي كان موجود والحليب الذي نشأ جديدا، فايش نسوي بهالحالة؟ احنا لما نضمن المثل نعرف ايش قد انا استهلكت من هذا المال وهو مثلي حتى انت مثله. هنا المال هذا ولو مثلي بالخلط بين ما تكون من حليب على ملكي وبين الحليب اللي كان موجود على ملك الفهمة. ولا اقدر اجيب المثل ولا اقدر اقيمه اذا قلنا من القيميات، بس شنو الحال؟ تدخل الشر حسب النزاع. هذا مكان ذاك صاع من تمر يعني قريب من نمل كذا، وبالتالي يقول ابن القيم هو أصل برأسه حديث المصرات ليس قائم بذاته ما لازم هذا قائم بذاته لمعالجة حالة معينة بهالشكل وجذورها قطعا للنزاع. ما ممكن هذا قال ما يقدر يحكم بها. أليس في هذا يا شيخ الخراج للضمان وما أخذ من حديث الضمان الذي كان عليه لو هلكت عنده؟ أخي مو شيئا أكو كان حليب موجود بالحليب على البقرة وحليب تكون لما اشتراه بملكه على ملكه، ما أقدر أعرف هذا إيش قد وهذا إيش قد، جاء يشرب هو يحلب ويا يشرب. قد عاقبه شرعه صاع من تمر قل الحليب أو كثر. أي لأن قطعة النزاع يعني هذا لأنه اشترى البقرة والحليب. طيب هاي مثل شو اسمه دية الجنين إذا غرة إذا اعتدي على أمه ونزل يساوى الذكر والأنثى. لا الذكر والأنثى هذه هم زين ما يحتاجون ذول اللي يساوون بالميراث على هاي المسألة. ساكتين شيخنا شو بها بتكون؟ إيه صحيح هذا مثل الثلث في الإخوة لهم والأخوات لهم ما لا هم شركاء في الثلث. لا قال مثال ثاني قرأنا هذا قال مثال ثاني نعيده على الأخ عن جهل إذا وضع المستودع ضمن الثوب الموجود في يده وديعة ثوبا له ثم أعطى الثياب إلى صاحبها بناءا على طلبه ونسي ثوبه وأخذه المودع مع الوديعة وبعد اطلاع صاحب الوديعة على ذلك هلك الثوب في يده يكون ضامنا وجهل المودع ليس بعذر. وفيه بحث وهو أنه إن كان ظاهر المسألة أن المستودع دفع ثوب الوديعة إلى صاحب ناسيا فيه ثوبه فقد دفع المستودع ماله إلى غيره فكان هذا من قبل المادة 71700 حيث دفع صاحب المال ماله إلى غيره والغير أخذه بإذن صاحبه فكيف يلزم عليه الضمان ولو بعد العلم به؟ إلا أن يقال أن المقصود يلزم عليه الضمان إذا أخذه بعد العلم به واطلاعه عليه لنفسه وأخفاه عن صاحبه فكان هذا من قبيل المادة 91900. ويقال إن المودع أخذ ثوب الوديعة بلا أمر من المستودع وكان فيه ثوب المستودع وذهب به فيلزمه الضمان حيث أخذ مال الغير بلا أمر من صاحبه. حاول يفصل بين ما إذا عرفه هو ممكن تأويله هذا اللي يقول يمكن تأويله أن المودع لما أخذ ثياب عليها يتفحصها وهل هي هذا فهذا تقصير منه يعني بالتالي يضمن يضمنها بالتالي فمثل الدية على العاقلة نعم الدية على العاقلة يعني بيهم جعلوا هذا ولا تجر وازرة وزر أخرى. ليش هاي دي عليها ما نسويها هذه مواساة؟ فمنهم من يقول هذا على سبيل المواساة وما مسؤولة مواساة لوجود القرابة، ومنهم يقولون لا باقي العاقل هذا، لأن هؤلاء العاقلة قصروا في رعاية هذا الشخص اللي تربطهم برابط النسب، وبناء على تقديرهم والتأثر. كيف قصروا؟ في مراقبته. وهي نشوفها الآن في الوقت الحاضر السيارات. واحد عنده سيارة ثلاثة وعنده فرد ولد طايش يبوغ هذا أو بخلي مفاتيح السيارة ويأخذ السيارة ويطلع. ها؟ أهمال وقتل واحد بالشارع. طيب يا شيخ لو قال شخص لشخص أعطاه كتاب ومعه قلم، خذ هذا الكتاب أمانة عندك والقلم فوق الكتاب، هل الكتاب والقلم أمانة عنده؟ قيد يشوف القرينة والعروف هذا. شيخنا هنا نفس الكلام، أعطاه الثوب وفيه ثوبه وقال خذ هذا الثوب عندك، فهو قبض الاثنين. أخي القلم والهذا ماكو اختلاف، هذا ثياب، قال ثياب شلون هذا يعني؟ لكن هو قبض الشيء الأدل الثياب هذا، أنت تقول كتاب، هل كتاب وقلم فوق موجود هذا موجود ينعرف هذا، فإذا هذا مو ماله هذا مال يعرف كتاب وقلم، لكن هو ما سمى القلم، هو ذر المثل ضربت فيها ثياب. شيخنا نعم. هذا في مسألة الدية التعليل الأخير اللي ذكرتموه هذا فيه نظر والله أعلم. ليش؟ لأنه العاقلة هم العصبة مش الأب والكذا. يعني هل العصبة ممكن أن تراقب جميع أفراد أسرة هم التشكيلة؟ من قال لك هذا كلهم لازم؟ بعضهم فهم كلهم مقصرين، مثل فرض الكفاية، مو شرط كلهم يقومون بالفرض الكفاية، بعض. لباب النصرة يا شيخ عند القبيلة، النصرة نصرة بعضهم البعض، هي على المواساة، المواساة يعني مساعدة، لأن الدية مبلغ ضخم، فمن باب الإحسان والمواساة التي توجد بين الأقارب كذا. لكن ردوهم هم اعترضوا على هذا التعديل. شنو ردهم؟ قالوا إذا كان مواساة اللي واحد يسوي إحسان للغير، هل دي جبرة على الإحسان؟ فإذا هي مومة. جاوبوهم ردوهم قالوا نعم، قد يكون الإيجاب على شخص هذا الإيجاب أساسه هو مواساة، مثل النفقة، النفقة بين الأقارب أساسها مواساة لوجود القرابة، فإذا قصر القريب على أن ينفق على قريب المحتاج قصر في هذا الإحسان يلزمه القاضي، فصارت النفقة التي هي أساس تشريعها هو الإحسان لوجود الرابطة بين الأقارب، هذا أساسه. كان المفروض أنه هذا القرائب يوفون هذا الواجب، لما متى يوفي هذا يجبر القاضي ويبقى النفقة أساسه شنو؟ مواساة وإحسان، من قلب الأساس؟ الأساس باقي، لكن كان المفروض أن يؤديه باختياره، هذا متى يؤديه؟ واحد غني والآخر فقير، للتالي من الذين تجب فيما بينهم النفقة، فمقصر، فإذا مقصر في هذا الذي كان مأمول يسويه بدون تدخل القضاء يقدر القاضي يتدخل، يعني كباقي الحقوق المفروض أنه الذي عليه الحق يؤديه صاحبه، مو إذا ما يؤدي يتدخل القاضي إلزامه. الآن يا شيخ مثلا في عرف القبائل الموجود شيء اسمه الغرم، هذا الغرم هو أصلا من باب الإحسان ومن باب التعاطف، لكن الآن ملزم العرف جعله ملزم لأهل، فهل يكون ملزما في القضاء؟ طبعا مسألة الالتزام بالشخص الالتزامات، أما يكون يعني مصدرها الشرع ابتداء وأما يكون مصدرها هو الاتفاق أو قيام الإنسان بشيء هو يلزم نفسه، فهي هنا نفرق بين السنين وين كان الحكم واحد، فإذا كان العرف هو يقضي بذلك من باب المواساة أو الكذا نعم نأخذ به هذا لوجود علاقة تستدعي مثل هذا المواساة التي صارت عرفا وعادة بين الناس. شيخ القبائل ينصرون الظالم والمظلوم. لا ما يصير يعني. واجب نصر الظالم. واجب ردهم. هذا حديث رسول الله، انصر ظالما او مظلوما. اي بس انا قصدي انصروا على الباطل تقصد. الفلوس. يلزموهم غرامة. شيخنا مثلا لو في حرب بين قبيلتين. هذا في اليمن موجود. فهذه القبيلة طبعا هي ما تحارب كل القبيلة تحارب عادة، أيوة، لكن الغرم، الغرم على القبيلة الأكبر يدفعون كل غرام كذا كذا في الحرب عشان تحارب القبيلة الأخرى. هذه صورة من الصور اللي يشير إليها الشيخ أحمد، يعني أنه أحيانا ينصرون صاحبهم في الباطل ويلزم الفرد، وإلا القبيلة يمكن تتبرأ منه، يلزم أنه يدفع مبلغ من المال حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان فقيرا. كيف يعمل؟ لا لا، مسألة الدية في ليست الدية، ليست الدية شيخنا. أنا أضرب لك مثال الآن، هذه قبيلة حاشد وهذه قبيلة بكيل، تمام، بينهم حرب، بين قبيلتين منهم متجاورتين، لأن قبيلة أكبر يعني تحتها قبائل أصغر، فهذه القبيلة الصغيرة من حاشد وهذه القبيلة الصغيرة من بكيل تحاربتا، تمام، حاشد تغرم مع تلك القبيلة التي منها، وبكيل تغرم مع تلك القبيلة التي منها، إيش حكم هذا؟ ويدفع كل فرد بلغ سن الرشد، سن البلوغ، فقيرا لا، يعني تقصد حاشد لها فروع، لها فروع، أيوة، هذا فرع من فروع حاشد، أدري فروع اقتتل مع فرع من فروع، أيوة، بني فروع يعني بياناتهم، أيوة، باسم كلهم يرجعون لحاشد، أيوة، والنوع الثاني بكير لها فروع كلهم يرجعون إلى بكير، فتقاتل فرع من هؤلاء مع فرع من هؤلاء، والبقية حاشد تغرم مع فرعها، بمعنى تدفع فلوس لشراء الذخيرة والسلاح والكذا، وأولئك كذلك. كيف يستطيع الفرد أن يتحلل وقد يتخذون منه؟ وهذه حرب بين مسلمين، يعني بين مسلمين، كيف يعين الإنسان؟ لا لا لا، هو نموذج واحد على واحد، أي. إذا عرفنا إحنا المبطل هذا المعتدي هذا، إذا ما نعرف نأخذ أقرب شيء إلى البغاة، البغاة هم جماعة ذات شوكة وله عليهم رئيس، وتأويلهم فاسد، ولكن التأويل الفاسد مع وجود القوة يعني يصير بحكم التأويل الصحيح، هذا يذكر أبو البدايع هذا، ويستدل بذلك يقول الحروب اللي صارت في صفين بين جيش معاوية وجيش علي هذا، ما ضمنوا واحد بآخر، مع أنه يقول الخوارج، الخوارج قاتلهم لكم، الخوارج جماعة لهم قوة ولهم رئيس، وإنهم تأويل فاسد ما مقبول، ما ضمنهم، ما ضمن من بقي حيا من الخوارج ما أتلفوه من جيش الإمام، ليش؟ هذه وجهة نظره، يقول ينزل التأويل الفاسد منزلة التأويل الصحيح إذا كان موجود مع أصحاب التأويل الفاسد قوة وشوكة وكذا، هاي المسألة، فهذا أقرب شيء نجعلها بهكذا. طيب معليش، في هذه الصورة أنا أعرف أن أصحابنا غلطانين في حربهم، وأن الطرف الآخر القبيلة المقابلة أهل حق، فكيف أغرم مع أصحاب هؤلاء؟ كيف يجوز لي؟ لا لا، مو هذا قلت لك، هذا عرف صار بيناته، والطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، زين، أصلحوا بينهم، من اللي يصلح بيناتهم؟ والي أو أمير أو ماله، فإذا بعد الصلح فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني جاوزت بعد الصلح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، على القتال، متى نحكي إحنا على القتال؟ نحكي على الضمان، الغرم، هذا الغرم، هذا الغرم هو هكذا اللي يقول الكاسان ويشير إلى مسألة البغاة من أحكامهم، وهم شنو هم البغاة، ومن أحكامهم أنه لا يلحقهم ضمان في هالحالة، ضمان ما أتلفوه من مال أو أشخاص، ويستدل أنه وقعت الفتنة في زمن الصحابة وقتال بين علي ومعاوية، بين علي والخوارج، ولم يضمن أحد الطرفين الآخر من انتصر، يعني ما يضمن هذا ضمان إتلاف نفس أو إتلاف مال، وهذا سعيد جيد، ما سمعنا أن الصحابة حكموا بذلك أبدا. طيب هو يا شيخنا الآن لن يصطلحوا عندنا إلا بعد 5 سنوات من الحرب، 10 سنوات من الحرب، وكل قبيلة تلزم أفرادها بعون، أدي شوف أخي إحنا ما يخالف، شوف مني إذا كان هو يعني متبين الاعتداء والمحق والمبطل منه هذا. هذا ما يخالف ما يخالف. هذا إذا كان هناك ولي أمر وعنده قوة وقادر على أنه يأخذ هذا، هذا مو حق طبيعي بين فردين، بين جماعات هذه ذات شوكة هذه، متى يقدر عاجد الإمام عاجد أو هو يقدر شو اسمه يعني يعطيهم من بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خالد بن الوليد قتل بني جذيمة، قالوا صبأنا ملزفت كلمة صبأنا لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا فقتلهم، فجاء علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد. وفي إحدى الروايات اللي شفتها أنه ضمنهم وأعطاهم من بيت المال، هذا موجود. لكن الولي الأمر هذا ضعيف ما يقدر، ولي الأمر هو الذي يدعم الطرفين بسلاح، ماذا نعمل؟ هو باغي أيضا، عندك قوة ذات شوكة ما عندك، اسكت عليها بس. هذا في حروبنا قاعدة يا شيخ، أمير المؤمنين يدعم الطرفين خليهم من 40 سنة يحترقوا. شوف الإسلام واقعي أخي، واقعية سبب بالقانون، قانون الدولي مع الاعتراف بالدول، قلنا هذا اعتراف واقعي مو اعتراف شرعي، نعترف بها يعني اعتراف واقعي مو اعتراف. في الإسلام موجود هذه المسألة، في مسألة الخليفة إذا قام البغاة واستطاعوا أن يغلبوا أهل العدل، شو يقولون أهل السنة؟ خلاص انتهى الأمر، انتهى بعد اسم بغي، صار أمامنا أمير له شوكة وقدرة. الأمير مو مسألة كلام، الأمير يقول هو ابن تيمية في المنهج ما يرد على الرافضي، يقول الأمير من شروطه أن تكون له شوكة، أي قوة جماعة تسنده. فالإسلام ينظر هذا، ولذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير قيصر، هذا الأمير أمير الروم، قال في الكتاب إلى عظيم الروم كذا كذا. هو شنو عظيم هذا؟ عنده كواقع، عنده كواقع، هذا عنده سلطة وعنده شوكة وعنده قومة، فيعامل على الشكل هذا. إلى أن يعرف أن هذا المتغلب أصبح قويا، في هناك فترة زمنية طويلة من الحروب، طويلة ما يريد لها تطول، ما يخالف المتظلمين وما يقدرون، مو هيجي عندهم قوة يفوتون عليها يزعوا. أما يظلون بس يثرثرون بكلامهم، هو مو جاي من منطق وحق، جاي من قوة وناس زي يعاودون، ما تقدر هذا. يا ما تقوي أنت نفسك وتسوي جماعة، ها لا تستعجل، مو تجلد فيها لو عندك فد أبرة تقول باي الأبرة اللي تسمع. كلام جميل. ما يصير هذا. استجيب لك مثال ولا هو قاسي، ها شوف واحد نشوف هالأشياء، إذا نأخذها بالعاطفة نبعد هذا، وإذا نأخذها بالعقل المجرد هذا. الآن في غزة، غزة شفنا مآسيها واعتداءاتهم، اللي أخيرها حصل فت حادثة أنه قام من الفدائيين وهاجموا على منفذ لهم معبر شنو قتلوهم. هذا هو عمل هذا بذاته جائز، ولا محاربين وكلاب، لكن شترت بعدي شترت بعدي. شوف مو حصار، كهرباءهم من إسرائيل يجي، ميهم من إسرائيل، دواهم اللي يمر من إسرائيل، مو قاموا يصيحون الداد هاي مالت الغوث، قالوا احنا بطلنا نمنع لكم دولية يومين ثلاثة سمحت لهم، يطوهم على قدر اسمه البنزين، مو هالشكل هذا مو هذا. لما توزن أنت بالميزان والتوزن، بس قتلت هذول اليهود اثنين، ما تعرف نتائج إيش راح تصير؟ ما يصير هذا أخي، هذا ما يجوز هذا. يعني واحد بالسجن، هذا سجن، وسجانين كلهم شايلين سلاح وسجانين بنفسهم، وتجي تتغلب عليهم وتعتد عليهم وتغلب عليهم، ما تقدر هذا يا أخي، ما يجوز هذا شرعا، ما يجوز هذا. لكن لكون أن اليهود هم مرتوسين بالرذائل وهم المتسببين لذلك، خلص انتهى. ولذلك أذكر واحد يعني مرة قبل هذا قال ذول الفدائيين بيقتلون الأطفال، يصير هذا؟ قلت له نعم يصير، ليش؟ قلت له لو واحد غاصب أرضي وجاء هو ده يريد يستعملها أو جاي علي يريد يقتلني ياخذ هذا وشايل لي طفل طفلة، يعني شو أسوي له؟ أقول ما أقدر أخطيه هذا طفل؟ ما هذا هو هذا، هذا الغاصب هو المسؤول، أقتله. أنا يعني عندي قوة لكن ما أتورع، عندي قوة أقتله هو والطفل. أما إذا ما عندي يعني وجاي الغاصب ويا ابنه مو وعنده بندقية وعنده كذا، يعني ما عندي كل شيء، أقول أخذ له ولو الطفلة عنده لا مو إسلام من دام لعك كان لك ولا تضرب الكوت طول أنت هذا راح يهلكك أنت وهذا. طيب. قال ثانيا وأما إذا كان أخذه الشيء بقصد إعطائه إلى صاحبه معلوما فهو أمانة صرفة وليست اللقطة كالمال الذي يسقط من السكران أو من غيره وهو ذاهب في الطريق ويأخذه رجل آخر بعد أن يرى الشخص الذي سقط منه ذلك المال، كما لو وجد شخص في حائط البيت الذي اشتراه نقودا مدفونة فينظر إذا ادعى البائع أنها ملكه تكون له ويجب على المشتري أن يعطيها له، وأما إذا قال البائع أنها ليست ماله فتكون لقطة. المقصود من ذلك الشيء الشيء المفقود كما ذكر في شرح الفقرة الأولى، ويحترز بتعبير فقد من مسألتين. المسألة الأولى الأشياء التي رماها وتركها صاحبها قصدا، فكما أنها لا تعد لقطة لا يلزم ردها لصاحبها ولو كان معلوما. مثلا في زماننا عندما يعطل أصحاب الكروم والبساتين كرومهم وبساتينهم يتركون بقايا العنب والبطيخ، ويترك أصحاب المزروعات أيضا بعد الحصاد بقية السنابل في الحقول، فإن كان ترك أصحابها هذه الأشياء كي ترك أصحابها هذه الأشياء كي يأخذها من شاء فلا بأس في أخذها، فهي بحكم المباح مع معلومية أصحابها. كما أن الأشياء السريعة الفساد والمعتاد رميها والتي ليست ذات قيمة لا تعد لقطة، وبناء عليه المثرى مثلا المعدودة من الأثمار إذا وجدت في النهر الجاري لا تكون لقطة، وحيث أن أصحابها رموها قصدا ومعلوم أنهم لا يطلبونها فأخذها لأجل تملكها جائز. سنية الكمثرة التفاح يعني ايه مثل التفاح. هو شنو المسألة؟ هسه واحد مثلا يأكل تمر يذب نوة بالشارع نوة جاء واحد لم النوة هاي وطعنا وسواها سماد يبيعها يأخذ عليها أجرة؟ لا. ها يقول هاي النواية مالتي؟ لا، هو أكل التمر ذب النوة. نعم، خرج من حدود الملكية، لأن الترك والهدر باعتباره خرج من الملكية، صار مال مباح، مال مباح بكل واحد يأخذها. قال وأما الأشياء القيمة القيمة التي يسارع الفساد إليها كالأشجار والأخشاب إذا وجدت في النهر الجاري فتكون لقطة إن كان أصحابها غير معلومين. إيه هذا معلومين يقتضي يردوها، يردوها لأن ذات قيمة، ذات قيمة ولازم يردوها لأن هذا ليس مالك وأن تعرف صاحبها، فما دام أنت ترفعها صار عليك واجب ردها. المسألة الثانية الأشياء الموجودة في يد أصحابها والتي لم تفقد ليست لقطة، مثلا لو أخذ شخص خفية أو جهرا وقهرا مال شخص آخر من جيبه أو من بيته بدون إذن المالك بنية أن يعيده له يكون سارقا أو غاصبا، بناء عليه إذا كان ذلك المال موجودا يلزم رده وتسليمه عينا لصاحبه، وإن كان صاحبه توفي فلجميع ورثته، وإن لم يكن له ورثة فلبيت المال. وإذا كان قد هلك بلا تعد ولا تقصير لا يلزم، ويلزم إن كان هلاكه بتعد وتقصير. فها إن المال الذي يعلم صاحبه لا يكون لقطة عند بعض الفقهاء، وبناء عليه لا حاجة للإشهاد ولا للإعلان لأجل التفتيش على صاحبه لأن صاحبه معلوم، يعني كما راجع المال إذا مجهول، لا إذا مجهول لابد تكون لقطة. وإذا كان قد إيه مجهول ما لا يعرف صاحبه إيه؟ لا لقطة هي. نعم، لكن ما عرف صاحبه صار المجهول كالمعدوم. نعم، فما كالمعدوم إذا يرد إلى بيت المال. نعم، أو كما هذا يصدق به أو هو يأخذ النفس إذا كان محتاج. نعم، وهذا الأقوال الفقهاء الحنفية يقولون الرمنة إذا كان كذا، وإن كان يعني الظاهر أنه مباح له يعني يأخذ الحاصل. نعم، فالمجهول القاعدة الفقهية تقول المجهول كالمعدوم، كالمعدوم المعدوم يعني لا يترتب عليه حكم ولا يكون مانعاً من القيام بحقل الآخرين. ولهذا لما يموت واحد هنا يمكن أن يسوي في بغداد يسوي قسام يسمى قسام شرعي. مات فلان وورثه ابنه فلان زوجته فلانة كذا كذا كذا ورثته كذا وما يعرفه ما عزه هذا بكر هذا حسب وراثته بيقول ورثه. بعضهم يقول ولا نعلم له وارثا بعضهم دون هذا لأنه قد يكون له وارث لكن الوارث لما أجهله ما أندله ولا أعرف مكانه ولا أعرف اسمه كالمعدوم ما دخل هذا المجهول كالمعدوم. ولهذا مسألة الواحد إذا عنده فلوس في البنك ويأخذ عليه فوائد ومات هذا صاحبها فالورثة هنا لا يتركوها في البنك في الحالة هذه وإنما يأخذونها ولكن أخذهم إلى ما يعرفون من أصحاب هذه من هذا من يعني من الذي أعطاه الفوائد من المتعاملين مع البنك فصار مجهولين المجهول كالمعدوم فهذا وين يعطى المجهول كالمعدوم إلى بيت المال حيث أن بيت المال خربان ما موجود فيمكن الورثة هنا يأخذون الفوائد من البنك ويتصدقون بها يعني ما موجود بيت مال والصدقات من واجبات بيت مال لو كان موجود هذا ما موجود ما عندنا بيت مال بالمعنى الشرعي لكن يمكن محاججته في بعض مسائل مثلا في مصر كانت دعاوى بعض النصير مطالبة نفقة شرعية ما عندهم هم ورثة من ينفق عليهم فقاموها أصحابها أو المستحقين على وزارة المالية بالإضافة إلى وظيفته باعتبار أن بيت المال هو مكفل بالإنفاق على المحتاجين على قاعدة الغنم بالغرم وهذولا ما عندهم شيء وكان تصدر أحكام على بيت المال ويعطوهم نفقة لهؤلاء الذين يثبتون علاقتهم بالميت المتوفى وكونهم فقراء لا يملكون شيئا وهذا صحيح يعني أظن كان الشيخ علي الخفيف الله يرحمه وكان يتعاطى القضايا الشرعية يعني الدعاوى الشرعية أما هو قام بها وسواها أو رواها ما أتذكرها أو يعني نقلها هذا الشيء وهو سليم هذا صحيح هذا تقام الدعاوى على بيت المال إذا قصر في القيام بواجباته ومن واجباته هو إعالة المحتاج فهنا بيت المال مثل وزارة المالية فتقام الدعوة على وزير المالية بالإضافة إلى وظيفة نعم قال المسألة قال المسألة الثانية هذه قرأنا بناء عليه إذا كان ذلك المال موجودا يلزم رده وتسليمه عينا لصاحبه وإن كان صاحبه توفي فلجميع ورثته وإن لم يكن له ورثة فلبيت المال ثالثا قال وإن كان صاحبه غير معلوم فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط صح وإذا وجد للقطة شخصان فكلاهما يعرفان شوف لما يقول فهو أمانة بيد الملتقط يعني مع باعتبار أنه ناوي ردها توفى من الكلام مال هذا ما خليها شيء والله يلتقطها بنية ردها لصاحبها فيكون أمانة صحيح مثل ما يقول أما إذا أخذها بنية تملكها فهذا يعتبر بحكم الغاصب سواء يعرف صاحبه أو ما يعرف بحكم الغاصب هكذا الأول هو ما جاي يقول يصير أمانة نعم أمانة إذا كان بنية هذا هو المفروض بمن يلتقط لقطة هذا المفروض قال وإذا وجد اللقطة إذا وجد اللقطة شخصان فكلاهما يعرفان ويكونان مشتركين في حكم اللقطة وذكر لفظة شخص الواردة في صدر المادة ليس احترازا من الاثنين أو أكثر بل القصد منه التنكير والتعميم يعني أيا كان من الناس وبهذه الفقرة بيان تعريف اللقطة وبيان حكمها معا مسائل اللقطة في الكتب الفقهية مستقلة في كتاب تحت عنوان كتاب اللقطة وفيها تفصيلات مهمة ولكن حيث إنه لم يذكر في المجلة إلا مسائل قليلة تتعلق بها وجب أن نوسع هذا المبحث ونفصل بعض التفصيل المسائل العائدة لها والمسائل المذكورة عبارة عن الأحكام الآتية. أولا تعريف اللقطة، ثانيا أركان اللقطة، ثالثا شرائط اللقطة، رابعا حل أخذ اللقطة، خامسا الإشهاد والإعلان اللازمان في اللقطة والاستغناء بواحد بالواحد منهما عن الآخر، سادسا محل إشهاد اللقطة، سابعا إعادة اللقطة إلى محلها بعد أخذها، ثامنا زمان إعلان اللقطة ومدته ومقداره، تاسعا تسليم اللقطة إلى الذي طلبها مدعيا أنها مال أنها ماله، عاشرا المعاملة التي يجب إجراؤها على تقدير عدم ظهور صاحبها، حادي عشر صورة تدارك تسوية نفقة اللقطة. هذه أهم مسائل اللقطة تقريبا. أولا تعريف اللقطة، اللقطة هي المال الذي فقد ووجده آخر وكان غير مباح ومالكه غير معلوم، سواء أفقد من مالكه أم من المستأجر والمستعير الغاصب، وسواء أكان سبب الفقد سقوط المال بدون علم أم النوم أم الفرار أم ترك الحمل لثقله. يفهم من هذه التفصيلات أن المال الذي وجد يكون أمانة سواء أكان صاحبه معلوما أم غير معلوم، وإنما الفرق بينهما أنه إذا كان صاحب المال معلوما فلا يكون لقطة، وإن كان غير معلوم فهو لقطة. إيضاح القيود، فقد بهذا التعبير تبقى الأموال التي في المنازل وعند محافظيها خارجة، وآخذ هذه الأموال سارق أو غاصب، ويجي تعريف وبيان أحكامه في الكتاب الثامن. طيب يا شيخ، إذا سقط من غاصب مالا فأخذه شخص والتقطها وردها إلى صاحبها، هل هو ضامن؟ لا، حكم ردها إلى صاحبها. لا، الغاصب يعني سقط منه مال، مو مال الغصب. لا، مال الغصب، سقط منه مال شخص آخر مقصود منه. هو ما قلنا الغاصب ينتزع باليد الأخيرة، يؤخذ منه مال الاستحقاق على المر علينا. مثلا إذا استحق مالا، يعني شنو استحق؟ ظهر له مالك، مثلا أنا أجرت دار لشخص ثم تبين لهذه الدار اللي أجرتها هي مو مالتي، ظهر لها مستحق، فالمستحق هذا ينتزع الدار ولو هو مأجرها، ينتزعها ويرجع عند ذلك، يرجع هذا المستأجر يأخذ منه الضمان من الذي أجره في الحالة. فهذا في المسألة، هذا واحد أخذ مال الغاصب، فالمالك الأصلي يقدر يضمن الغاصب الجديد أو يغصب الأول. وليس غاصبا، قال أنا أخذتها بقصد ردها إلى صاحبها الأول. ما نرجع نقول غاصب، هم نرجع على تقصد، يثبت نفسه لردة. مسألة إثبات، احنا نحكي على الغصب المجرد. أما إذا أقول غاصب يعني ما قدر يثبت أنه أخذها بنية ردها، هذا هو. ما نقدر احنا دائما نقول هذا نعتبره غاصب لأنه عندما أخذها لم، لا، مرت علينا متى يكون غاصب اللي ملتقط اللقطة أو اللي صارت بيها أخذها بها واخذ. نعم. يقول بناء على ذلك إن الحيوانات التي توجد في المنازل وفي جوار القرى وفي المراعي وفي أطراف العشائر والبدو الرحل وبجوار القوافل النازلة في محل لا تعد لقطة، ومن أخذها يكون غاصبا أو سارقا. معروفة أصحابهم، هم ما تركيها ولا نزلت فقدوها سهوا، كل معاني التي تحود دون اعتبارها لقطة ما موجودة. ما ثم بدو هذا وغنمهم تسرح بهذا وكذا، شلون اعتبرها لقطة؟ مثلا بالمدينة فت خروف يفوت، هذا فتح بابه شاف خروف على جزء على الصيد هذا. لو وجد هذا الخروف نازل من السماء مثلا على غير العادة، كرامة الأولياء، يعني نازلا من السماء، هل يعد لقطة في مثل هذا الأمر؟ هذا ليس شنو كرامة، هذا الأشياء الخارجية عن العادة مثلا. لا في مثل هذا قال هذا من عند الله، السماء ما يسقط منها قرفان، قالت هو من عند الله. لا يعلمهم السماء سنة. لا لا لا تقدر تقول مثلا فرد حيوان فرد كما يحصل، والهذا يقولوها، يقولون الحيوان الحيوان المستأنس يعني الذي صيد ثم ظل بالبيوت وكذا صار كأنه مدجن أو مستأنس، فإذا هذا المستأنس قدر أن يفر وفرار هذا عادت إليه وحشيته صارح بحكم الصيد ويمكن الصيادة، لأن لم يعد حيوان مستأنس له مالك وهو صاحب الدار أو المكان الذي رابط به هذا الحيوان. مثلا واحد جاب فرد كلب أو كذا يعني كان وحشي واستأنس بهالحالة هذه، فإذا هذا استطاع المستأنس أن يقطع الرباط أو كذا ويفر ولحقه صاحبه ما قدر عليه حتى عادت وحشيته إليه، يعني الوحشي هو الذي لا تكون للإنسان عليه يد مثلا. فبهالحالة هذه إذا واحد أخذه لا يعتبر لا غاصب ولا سارق لأنه صار حكم الصيد. نعم. نعم. قال وبتعبير فقد يبقى المال الذي ألقاه صاحبه قاصدا خارجا، وإلقاء مال بهذه الصورة إباحة. مثلا لو رمى شخص مالا وقال من وجده فهو له، فكان لمن سمع هذا الكلام بالذات حق، مو شرط أن يقول هذا هو طبيعة الإلقاء يدل على أنه ترك الله ما يريد يعني. وتمليك المال المرقوم كما أن للشخص الذي لم يسمع القول بالذات وإنما الخبر الذي سمعه بالواسطة الصلاحية في أخذ المال وتملكه، وكذلك كما أن أخذ الدراهم التي تنذر في الأعراس والولائم واستملاكها جائز، فالشرب من الماء الموضوع أمام الباب خصوصا حتى يشرب منه الناس جائز أيضا نوع من التمليك يعني إباحة. الدراهم تنذر في الأعراس هي إباحة هي نعم هي موجودة في بغداد أكو، أما في الطهور في يعني الختان وعلى ألك هذا اللي كان، أما مسألة العرائس لا بال عندنا في العقد في الختان زبيب ولوز وتمر لا لا في الختان. وعندهم عندهم يقولون الزيدية أنه لما عقد لعلي بفاطمة رضي الله عنهما جاءت الملائكة ونذرت يعني تمر أو زبيب ويعتبرون هذا من سنن العقد. لا مو من سنن العقد، عادات يمكن تخريجها، لا يمكن تخريجها لهذه يعني هم صاحب المال يتنازلون عن هالشيء ويعني ليأخذ كمال مباح يعني. نعم بس أنا ما في بغداد يصير على الختان على العقد النكاح ما يصير هذا الشيء. نعم. رأيت الأكراد يفعلون عندما قدوم العريس يأخذ عروسه يرمون الدراهم والشوكليت. يعني مو أثناء العقد عقد النكاح. لا. بعد عقد النكاح. يوم الزفاف. هاي مال الزفاف، مال الزفاف كان يصير هناك وليمة، والوليمة هي من السنة، يعني وليمة أنه أهل العريس هو نفسه يصنع وليمة ويدعو إليها الناس. لكن هنا بنحكي على النذر بعض الدراهم او كذا ما عندي. على كل حال هذه لا باس بها يعني عادات يعني اما مباحة. يعني مباحه والفرح او السرور او المناسبه لا تدخل. قال لا اله الا الله. نعم. كذلك اذا غرس رجل شجره ذات فاكهه في مفازه ليست ملك أحد وأباح ثمرها للناس جاز للكل تناول ثمارها مالكه غير معلوم. بهذا التعبير تخرج الأمانة التي مالكها معلوم وترد هذه الأمانة إلى صاحبها ولا حاجة للإعلان، ويفهم من مادة المجلة هذا أن المال ليس لقطة أمانة وليست لقطة، يعني يمكن نقول كل لقطة فهي أمانة وليس كل أمانة لقطة، قد تكون شيئا غير مباح. بهذه العبارة يخرج المال الذي يغتنم من الحرب أثناء المحاربة ويطلق عليه غنيمة، وهذا المال ليس لقطة. المال بهذا اللفظ يبقى اللقيط خارجا، يعني إنما وجد إن لم يكن مالا وكان ولدا فلا يقال له لقطة بل يسمى لقيطا. بل صار يعني صار هي مسائل تتعلق باللقيط. إيه يعني عرف صار اللقيط هو معه فيه معنى اللقطة. هو الطفل شنو اللقيط؟ هو نبذه أهله أما دفعا للعار وأما للتخلص من نفقته. وبعض اللقيط هذا يضعون يسرون فلوس وياه حتى الملتقطة يقدر يدفع منه ولو إلى حين. فصار العرف أن اللقطة ما تشمل اللقيط. نعم. لأن اللقيط يدل على طفل تركه أهله يعني تخلصا منه، أما التخلص من نفقته والتخلص من العار كون أنه بالزنا ومن الشيء. نعم. في رسالة شيخنا علمية أحكام اللقيط. هي موجود هذا البحث. أحكام اللقيط. نعم. في الفقه الإسلامي. وحيث أنه لا يوجد في المجلة مسائل عائدة له صرف النظر عن تصريف أحكامه اللقيط يعني. بس المهم مسألة اللقيط على الإنسان إذا التقطه بالني يعني واحد يعني يهودي أو نصراني وادعى أنه ابنه ولم ينازعه أحد في هذا الادعاء فيحكم بالنسب إليه، لكن لا يتبعه في الدين ولا يتبعه في الرق. إذا كان اللي التقطه يهودي ما يصير، ولو أن القاضي حكم له بأنه ابنه لا يتبعه بالنصرانية تغليبا لدار الإسلام التي هو فيها، ولأنه دار إسلام، ومن الممكن أن يكون هو تولد من مسلم فمن هالحال، ولا يتبعه بالرق. نعم نعم. لأن دار الإسلام كما يقولون بهذا التعبير دار الإسلام دار الأحرار، ولأن الأصل في الإنسان الحرية، وأما الرق فهو شيء طارئ له ولا يلحق به في الدين. هذا جيد الحقيقة. جميل. نعم. هذه ملاحظة. نعم. ولا يلحق به في الدين. لا ما يلحق به في الدين. ولا في الرق. في الرق. إيه؟ لأن الدار دار إسلام، ودار الإسلام هي دار الأحرار. هي دار الأحرار. ولأن الأصل في الإنسان الحرية، وأما الرق فهو أمر طارئ عليه فيما بعد لكفره ولمحاربته للمسلمين وهكذا، فالأصل في الإنسان الحرية طارئ. قال أركان اللقطة. ثانيا أركان اللقطة. أركان اللقطة ثلاثة أشياء: اللاقط أي أخذ اللقطة، الملقوط أي اللقطة، اللقطة يعني بقيت. اللقطة يعني أخذ اللقطة. اللقطة. اللقطة. اللقطة يعني أخذ اللقطة، الفعل يعني تسمية الفعل. ثلاثة شروط اللقطة: يشترط أن يكون الملتقط عاقلا، يعني إذا كان الملتقط عاقلا فالتقاطه صحيح، بناء عليه إذا أخذ شخص اللقطة جبرا من يد الملتقط العاقل، أو فقدت اللقطة ووجدها شخص آخر فللملتقط أن يدعيها ويستردها منه لأنه أسبق، وإن كان الملتقط فقيرا فلو حق تملكها بعد الإعلان. كما أن أخذ الصبي المميز اللقطة جائز أيضا، وفي هذه الصورة كان الصبي المميز مأذونا يجري الإعلان المسرود في المادة الآتية وليه، أو يجري الإعلان المسرود في المادة الآتية وليه أو وصيه، حتى إنه إذا كان الصبي مقتدرا على الإشهاد في المحل الذي أخذ اللقطة منه وتركه لزمه الضمان، وأما إذا كان الملتقط غير عاقل فالتقاطه غير صحيح، بناء عليه التقاط المجنون والسكران والمعتوه والمنهوش. إيش المنهوش؟ والله منهوش قابل ما أعرف. المعتوه والمنهوش. حتى أنه يعني هذا نوع لازم تابع يلحق بالمجنون بفاقد الأهلية من البال. حتى أنه إذا أخذ مجنون مالا لقطة وانتزعه منه شخص ثم أفاق المجنون فليس له أن يدعي ويأخذ اللقطة من الشخص المذكور لو ليس فاقد الأهلية. يعني نعم. المدهوش. يمكن المدهوش. لا المدهوش هو يعني يمكن ما ادري يجوز هو، لكن المدهوش هو الذي يفاجئه فرد شيء غريب جدا فيندهك يعني كيف وقع هذا؟ اشبه يعني كانه فاقد شعوره يعني مستغرب جاء على هذا امر غريب جدا. يعني مثل فد واحد يشوف ده يتكلم طفل ده يتكلم عمره سنه بالمال مدهوش هذا. أربعة جاءنا طفل يا شيخ قبل فترة أمه أحرقت نفسها أمامه فصدم فأصبح لا يعي من حوله، ما عاد يستوعب من حوله، من هو طفل عمره تقريبا 12 سنة. يعني حرقت أمه أمامه؟ أحرقت نفسها أمامه. أمامه. جائز. جاء ما يشتغل. صدمة صدمة هذه صدمة يعني الإنسان هو شنو؟ قرأنا عليه وكذا ماش مركز. في جائز. على المدهوش هذا والمصدوم. إيه على كل حال يعني ما بيلحق بالمجنون المعتوه الذي فاقد اتزانه وعقله أو بيخلل هكذا. مثل المغمى عليه مثل هالشيء هالأشياء يعني تخص الإدراك. أربعة حل أخذ اللقطة. اختلف في المال المفقود إذا أخذ يمكن بقصد رده إلى صاحبه. إذا أخذ إذا أخذ بقصد رده إلى صاحبه هل هو حلال أم حرام؟ فقال بعض العلماء بما إنه في هذا الأخذ نعم والالتقاط وضع يد مال الغير بلا إذن فبحكم المادة كذا لا يكون أخذه والتقاطه حلالا. لا هذا وضع يد مال لا هذا الإذن الإذن يعني موجود دلالة هذا أخذ بنية رده هذا محسن هذا محسن. وقال غيرهم بجواز الالتقاط. نعم. والدليل على جواز الالتقاط هذا الحديث الشريف من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل. ولكن يجوز أيضا عدم أخذ اللقطة من المحل الذي وجدت فيه وعند بعض العلماء هذا هو الأفضل لأن صاحبه يفتش عليه في المحل الذي فقد منه ويجده ويظهر بماله. هل الأولى أخذ اللقطة أو عدم أخذها؟ هذه الجهة تحتاج إلى إيضاح. المستفاد من المجلة أن أخذ المال المفقود بقصد رده إلى صاحبه جائز سواء أكان هذا المال برذونا أو حيوانا آخر أو طيرا أو أمتعة أو أشياء أخرى كالذهب والفضة. فإن كان الملتقط أمينا من نفسه فأخذه لأجل رده وإعادته أفضل لأنه حيث أن ضياع اللقطة متوهم هناك يجب أخذها وإعلانها لأجل الصيانة وحفظ أموال الناس مع أن عدم التقاط اللقطة جائز أيضا لأن صاحبها يفتش عليها في المحل الذي فقدها ويجدها ويظفر بماله. وأما إذا لم يكن أمينا من نفسه ولاحظ أنه سيستهلكها بسبب حرصه وطمعه فالأولى ألا يلتقطها حتى لا يعرض نفسه للوقوع في المعصية أو لوسوسة الشيطان يعرف نفسه ضعيف. وإنما على تقدير حصول الخوف من هلاك اللقطة في المحل الذي وجدت فيه وكان الشخص الذي وجدها أمينا فالتقاطها لازم وواجب وترك هذا اللزوم موجب للإثم ولا يستلزم الضمان. يعني في تلك الحال لا يلزم الشخص الذي لم يلتقط الضمان الضمان على تقدير ضياع اللقطة المذكورة يعني يكون آثما ولا يضمن آثما لترك الواجب لكن لا يضمن لو هلكت. اي نعم كذا شيخنا. اي نعم هذا الإثم هذا ما يقول الحنفية هذا واجب ديانة لا قضاء ديانة لأنه ما سلطان للقاضي. طيب لو طار يا شيخ فلوس من جيب واحد وشخص آخر جاء إليه قريبا منها يعني هذا الريح لا نرجع إذا عرفت وجب أن يأخذها ويردها إليه. لا إذا يعرف صاحبه صاحبها يأخذها ويرد الصاحب. لا أنا أقصد هو موجود وجاءت ريح فأخذت الفلوس منه ونشرتها إلى يعني وضعتها بجوار رجل آخر هذا الرجل الآخر لم يبالي بأخذها فهلكت. إيه ما الله هل يأذن؟ لا لأنه لم يرد لصاحبه. لا هو المهم أنه يقدر يأخذها ولا ما يقدر يستطيع. نعم إيه لكن لم يبالي بها لم يبالي بها وليس الإمكان ما على المحسنين من السبيل يعني اللي ما يسويها يفوت أجر وما يفهم إلا إذا عرف واستطاع ويعني عرف أنه إذا ترك هذه اللقطة سيأخذها غاصب سينتفع بها مثلا كافر كظالم إلى آخره يعرف أشياء تقترن وياها ويقدر هو يأخذها دون أن يصيبه الضرر لا يجب عليه أن يأخذها. أما إذا لقطة مثلا ما بيعرف هذا صاحبها فد واحد يعني يمكن يعتبر أنه سارقها أو ما إلى يعني يرجح فالضرر على نفسه لا ليس من الواجب أن يضر الإنسان نفسه ولمصلحة غيره إلا طبعا إذا كان على وجه الإيثار واحد على المسألة الثانية. أما بدون هذه المعاني لا تبقى القاعدة السليمة ليس واجبا على المسلم أن يلحق الأذى بنفسه لتخليص غيره إلا إذا كان هذا يقدر وتعين عليه فيقوم به. قال وأما إذا إن كانت اللقطة شيئا من المعلوم أن صاحبها لا يطلبها ولا يفتش عليها ككجور البطيخ والرمان. هيك يعني إباحة. فضلات الخضرة. مثل إلقاء النوى من التمر واحد يأكل. فيعتبر رميها وإلقاؤها إباحة. تخلي عنها إباحة. فالذي يعني وجدها الانتفاع بها بدون أن يكون مجبورا على مجبور. الإعلان. لا ما يحتاج. ولا اختلاف بين العلماء في هذا. هذا يعرف بالتجربة وبالعرف. يعني أشياء التافية البسيطة أو التي يعني ترمى هي وإن كان بالأفعال كالنوى يقدر يطحنها ويسويها سماد أو مدري إيش أو قشور مثلا مع الرمان يقدر يأخذها يلمها ويبسها يسويها مادة دباغية تدبيغ تدبيغ دباغ. لكن لو كانت فلوس 10 ريال لا قيمة لها العشرة مثلا، لكنها مال هنا إيش أكوي ما يأخذها، ولا أحسن يأخذها 10 ريالات ويعني الموجز صاحبها قد يكون صاحبها فقير قد يكون كذا، لكن يسعى ويتركها. ما شيخنا في مسألة تحصل في الحرم كثيرا، مسألة تكرمكم الله النعال، أحيانا يدخل الواحد المسجد الحرام يطوف وكذا تضيع نعاله فيخرج وهناك أكوام من النعال جمعتها البلدية، ماذا يعرفها يعني ضايعة، ماذا يعرف ماله الشاهد؟ هل وهو ما يأخذ هو ما يعرف النعال من هذه المسجد ومسائل بسيطة لا وتشغله لا وتشغله يمكن يقول لك لا يتركها يعرف صاحبها هو يعرفها، فهل إذا فوت على صاحبها الحقيقي فرصة أن يجدها لا يجوز أخذها يعني مو لا يجوز وما يعرف هاي الماء. لا لا أقصد شيخنا أما واحد لو ضايع نعاله ضاعت خلاص لو يريد يخلص واحد يرجع نعاله له في الحالة الأولى هو ضايع نعاله يعرف نعاله يظل يفتش عنها ما وجد، لكن وجد أكوام من النعال مرمية ماكو مرمية هذه إلها أصحابها يا شيخ ما هم يجمعوها حتى يحلقوها تجمعها البلدية ويحملوها فوق سيارة ويرموها بعيد بالقمامة بالقمامة يروح للقمامة إذا يدور هذا النعال لا لا لا بس أجد اليمن يسرقوها وقد سرق لي نعال قبل يومين سرق لي نعل جديد هذه ما سرقت مال النعال السفارة العراقية السفير العراقي سابقا أيام حرب الخليج كان في خطيب مسجد هنا الله يرحمه اسمه محمد صلاح فكان مع العراق يقوم في الخطبة ويشجع الناس وكذا فكان السفير العراقي وأعضاء السفارة يحبون يصلون عنده فجاءوا وكان عندهم نعال جديدة وكذا فسرقت نعال هو الجامعة فكل من خرج من المسجد يضربوه مسك السارق أحد باعي السواك مسك السارق فأعلن صح قال هذا سارق وبيده يعني قرينة كيس مملوء بالأحذية الجديدة فكل من خرج من المسجد يضربه تعزير يعني الحنفية يقولون وجود المال السارق أو الموجود عنده شبهة لعدم إقامة الحد باعتبار أنه هذا البيت بيت الله فيكون هذه مال مباح فهذه شبهة تدرى عنه الحد لكن إذا درى الحد يمكن عقوبة تعزيرية تصير والتعزير يكون لولي الأمر مو كل واحد سائل الحال يضرب به الواقع أنا قد رأيت أكثر من واقع شيخنا أكثر من واقعة لأنهم يودونها إلى الشرطة يبقى يومين ويخرج أيها بالشرطة نأخذ حقنا من أي شرطة يأخذون من الشرطة يخرج بيوم طيب لا إله إلا الله الإشهاد والإعلان نعم بعد باقي كلام قال ولكن بما أن هذه الأشياء ستبقى في ملكية مالكها فلصاحبها استردادها من يد الآخر إذا وجدت عينا لأن رميها إباحة وليس تمليكا وفي الإباحة حيث أن المال الذي أبيح لا يخرج من ملكية صاحب المال فحق استرداده باق لا لكن الغالب أن هذه التي ترمى لا نية أنه يعني تخلى عن ملكيتها أصلا أما تجعل إباحة ويرجع عليها واحد مثل يعني فرق أشياء يعني ما أظن تستقيم هذا يصير في الاختلاف. يعني يمكن يقاس هذا على ال ما تقلى على ملكيته وانتهى الامر، لم يعد له علاقه به، ما له علاقه به، صارت مال مباح. ما اما انه يرجع عليه ويشوف هذا يجي يتخذ فرد وسيله للتنكيل بالاخر، هاي تخلي كل واحد ما يشيل كل شيء. ما هذا هو الحاله، هو عاده تافه يعني حقير، ما شو اسمه هذا القاء يدل على تخلي صاحبه عن ملكيته، مو فقط إباحة. الإباحة عادة تصير بالانتفاع، مثلا واحد دعي له وليمة، يعني هذا مو تمليك للطعام إلى الموجود على هذا، وإنما يباح له ويأكل ما يشتهي. أما يجيب له مثلا فت قدر أو معون ويخلي بها يكدس لحم أو كذا ويطلع، هذا لا، لأن هذا مو للتمليك. الإباحة يعني تنتفع بالشيء ويبقى. أو مثلا حب ما يبارد موجود، هذا إباحة، مخلي واحد هو متقصد مخلي باب الدار اللي عطشان يشربه، مو يجيب له فرد جود ويترسه كله ويمشي، ما يصير هذا. ممكن هذا يقاس على حديث لك ما أخذت يا معه ولك ما نويت يا يزيد، أو العكس بهذا، عندما وضع تمرا في المسجد جاء يزيد وأكل منه ابنه فقال والله ما إياك أردت، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. يجوز ما عندهم يعني الأشياء، قصدي هذه يرجع العرف، إلقاء الشيء الإنسان وهو بطبيعة تافه أو ما يصلح بأن يبقى، فشن خلي تبقى هذا فقط إباحة وترتبون على الإباحة. الإباحة هي الأصل في الانتفاع بالشيء مع بقائه. ف شلون الاباحه يعني تخلي القرين انه ما يريد التملك بعد، تخلى عن ملكيته، تخلى عن ملكيته. اما بالالقاء او باعطائه لشيء هبه او اعطاء كذا، يعني تخلى، لم تعد له صفه مالك او علاقه ملكيه بينهم، وهذا يعرف من القرائن، ومن القرائن اذا كان الشيء تافها. قال خامساً الإشهاد والإعلان اللازمان في اللقطة والاستغناء بأحدهما عن الآخر. متى تكون اللقطة أمانة في يد الملتقط؟ يلزم لها ثلاثة شروط. الأول عند أخذ اللقطة ورفعها من المحل الذي وجدت فيه أن تؤخذ بقصد إعادتها إلى صاحبها. صحيح، شوف القصد يكون عند الالتقاط، مو بعد ما يأخذها بنية تملكها ثم بدا له أنه يرجعها، لا، إحنا غاصب. نعم. أفيد هذا الشرط من في المجلة بفقرة إذا أخذه بقصد إعادته إلى صاحبه. طبعا. الثاني الإشهاد عند التقاط اللقطة، وهذا الشرط غير موجود في المجلة. الثالث الإعلان بعد التقاط اللقطة، وهذا الشرط مذكور في المادة كذا. هذا هو شنو الإعلان هنا؟ هو شهاد يعني، مو واجب عليه. استغنى بأحدهما عن الآخر. يعني مثل الدلال يصيح أو كذا. ما الآن الإعلان إذا كانت اللقطة يعني كثيرة بالجريدة يصير. قول الفقهاء في مجامع الناس. أو في مجامع الناس أو كذا. أما هو أقل شيء من الإعلان الشهادة. إذا أشهد من المحلة اثنان كذا هذا يكفي. فإذا أراد الزيادة هذا خير جيد. قال فلنوضح الشرط الثاني. إيه؟ إذا قال الملتقط بحضور شاهدين أثناء التقاط اللقطة، يعني عندما يرفع اللقطة من المحل الذي يجدها فيه، إنه وجد اللقطة وأخذها على أن يردها لصاحبها، يفهم حينئذ أنه أخذها حتى يردها لصاحبها. وحيث أن المقصد من الإشهاد إثبات الالتقاط لأجل رد اللقطة إلى صاحبها لدى الإيجاب، يجب أن تكون الشهود أشخاصا عدولا ومقبول الشهادة. ويحصل الإشهاد بقول الآخذ للشهود: عندي شيء مفقود، أخبروا عني كل من سمعتم. لأنه يفتش على اللقطة، ما يذكر شنو اللقطة. نعم، يحفظ أوصافها في نفسه. ويقال لهذا الإشهاد على اللقطة. والإشهاد لازم سواء أكانت اللقطة ذات قيمة أو كانت لا أهمية لها، ولا يلزم في الإشهاد التصريح بلفظ اللقطة أو بيان جنسها بأن اللقطة ذهب أو فضة. المال الذي يلتقط تحت هذه الشروط يكون أمانة، وتتفرع المسائل التالية أو الآتية على كون اللقطة أمانة. أولا، إذا هلكت اللقطة في يد الملتقط بلا تعد ولا تقصير أو طرأ نقصان على قيمتها لا يلزم الضمان، راجع القاعدة الثانية. وإذا ادعى الملتقط أن اللقطة هلكت في يده بلا تعد ولا تقصير يصدق مع اليمين. ثانيا، للملتقط أن يعطي اللقطة إلى أمينه لأجل الحفظ بناء على المادة كذا. وإذا هلكت اللقطة في يد الأمين المرقوم بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الملتقط ولا أمينه ولا أمينه الضمان بناء على المادة كذا. ثالثا إذا هلكت اللقطة أو فقدت بسبب تعدي أو تقصير الملتقط لزم ضمان جميع قيمتها، وإذا حصل نقصان في القيمة يجب ضمان النقصان المذكور. راجع القاعدة الثانية في شرح المادة الآنفة. رابعا إذا امتنع الملتقط عن تسليم اللقطة لصاحبها مع أنه مجبور عليه ثم هلكت بعد ذلك يكون ضامنا، حولت يعني هذه المال التجارة. كيف عروض تجارة؟ من نية تملك الشيء إذا كان بنيته أن يبيعه ليربح صار مال تجاري، وكذلك إذا كان عنده أموال قنية يعني مثلا ثياب أو سيارة أو كذا أو أربع عقار ما عنده، هذا هو نوى قصد أن يتاجر به فيصير يعني ينتقلب إلى مال تجاري. أما بمجرد نيته أو بمباشرة بعض مقدمات أعمال التجارية كإعلانها وإعلان ثمنها وما إلى ذلك، فالنية هنا تتدخل في قلب التصرفات وإعطاها أسماء خاصة بها بناء على النية. لكن ما ننسى أن النية وحدها غير كافية للحكم قضاء على هذا الشيء أو على هذا الشخص إلا بقرينة. يعني لما يقول أخذها بقصد يعني أكو قرينة تثبت أنه أخذها بكذا. هذا كلام شيخنا في لا. في هذه المسألة مثلا لو اشترى الشخص أرض وفي نيته ما حدد يعني يمكن أن يبني عليها بيت يمكن يبيعها بعد فترة، فماذا؟ هل هي عروض تجارية؟ لا، في عروض التجارية أن تشتري الشيء ونيتك تبيعها للتجارة، مو أنت أخذتها كملك إلك. ما عندك نية أنه تبيعه، والبيع هذا يكون الآن أو يعني أو عند شرائك له تبيعها، فهذا النية هذه أنت تعرفها أو إذا كانت هناك قرائن. يعني إذا فرد واحد تاجر بالعقارات أو تاجر بالسيارات أو تاجر بالأغنام مو أو بعير، عمل هذا لما يشتري بعير قرينة عمله أنه أخذها للتجارة فيضم للمال. فالقرائن هنا تقوم مقام تعريف الشيء هل هو للتجارة أو للقنية للاستعمال الشخصي. طيب شيخنا صورة أخرى، اشتريت أرضا وفي نيتي أن أبني عليها بيتا، لكن بعد سنتين ثلاث بدا لي أن أبيعها. هذه ما صارت نيتك، فعرضتها في مكتب العقارات للبيت ما بيعت إلا بعد سنة، فهل فيها زكاة في هذه السنة بعد عرضها للبيع؟ لا يعني أقصد هي كانت أولا بنية القنية ثم صارت بنية البيع، فهل عليها زكاة في هذه الفترة؟ السنس مال تجاري صار هي بالأول كانت للقنية، هي صارت من قلتك من تنقلب إلى عروض تجارة. عروض تجارة صار عليها تخضع لأحكام التجارة. عند المالكية يفرقون تفريق يعني المال المدار يعني الذي يشتري منه ويبيع، وأكو النوع الثاني المال المدخر يخليه لأن تشوف الأسعار هذا. فالزكاة تصير من صيرورته إلى مال مدخر لهذا للتجارة. لا، المدخر للتجارة هذا من حين بيعه. أي نعم، الأول المال المدار يعني يشتري ويبيع يصير مال عروض. لكن هذا يريد لفتح حساب شوية وكذا. طيب رابعا إذا امتنع الملتقط عن تسليم اللقطة لصاحبها مع أنه مجبور عليه ثم هلكت بعد ذلك يكون ضامن غاصب، لأنه هذا إذا كان هو التقط لها بنية أن يردها صاحبها فجاء صاحبها وعرفها وصاحبها، ما هذا الافتراض، عرفها صاحبها وأثبت أنه ما بالحديث إذا كذا وعرف عفاصها وبكاءها فكلها بينها وامتنع خلاص صار غاصب، صار غاصب بهذا الامتناع، والغاصب يضمن مطلقا حتى يرجع لصاحبه هذا. نعم. وأما كون الإشهاد والإعلان مغنيا أحدهما عن الآخر فتعريف الإشهاد المذكور في المادة الآتية لا يفيد الاستغناء. يعني أن التعريف والإعلان أيضا لازم بعد الإشهاد. الظاهر هناك فوق قول قول الإعلان غير لازم بعد الإشهاد. يعني قولان في المسألة. والله الظاهر هو يعني الحد الأدنى الذي يكشف عن نية المرتقص الإشهاد. أما كثرة الإشهاد أو المجيء بإعلان كثير يعني تكثير وسائل الإثبات. شو نقول ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وواحد منهم يكفي للاستدلال على الشيء. كذلك هنا يعني كذا. وبناء على ذلك الحنابلة لما يجون على ترجيح إحدى البينتين على الأخرى يقولون لو إحدى البينتين اللي يقدمها المدعي والمدعى عليه قدم فيها 3 شهود، الآخر قدم 5 شهود لكن لم يبلغوا لحد التواتر، فترجح بينة الشخص الذي جاء بعدد من الشهود أكثر من الآخر. غير الحنفية يقولون نعم ترجح كما في رواية الأحاديث ترجح كلما كثرت الطرق. الحنابلة يقولون لا، الشرع أقام الشاهدين أنهم بنية شرعية صالحة تصلح للحكم، فأنت تزيد فالشيء تجعل راجح هذا من عندك ما نقبل به. هذا لا يقبلون الترجيح بالعدد، لا ما يقبلون بالعدد. وأما بالأخبار في الرواية يعني الجميع متفقون على الترجيح بالعدد، بالعدد البقية يقيسوها على ما الأخبار والرواية وما ذلك. يعني السنين هم عندهم رأي وجهة نظر جيدة، لكن مسألة الحنابلة أدق الحقيقة. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم مو؟ فإن لم يكونا رجلين خلص هذا بينة شرعية مقبولة. استمتع عشان أقول لك قبول أنه يشترط أن يكون واحد خريج المعهد الفلاني أو حامل ماجستير مو؟ نعم. هذا الشروط اللي يشترطها القاعدة. واحد ما أخذ الماجستير بدرجة مقبول، واحد جيد، واحد جيد جدا، واحد هذا. أنت ترجح واحد عن واحد يعني هذا ترجيح تحكمي، هذا يحتاج لفد نص، ويمكن الترجيح بمرجح الذي تراه الدائرة ماشي. أما إذا ما تقيد ما ترجح ما بينت يصير تحكم. هذا قد يكون هذا الماخذ درجة جيد في مناقشة رسالته أقدر من هذا مو هيك، فهذا يمكن. يعني ليست دقيقة التقديرات هذه، ليست دقيقة. لا ما هذا التحكمية. شيخنا الآن في الوظائف في الوظائف مثلا اللي يحمل البكالوريوس هذا موجود في الخدمة المدنية عندنا في اليمن، اللي يحمل البكالوريوس يتقدمون إلى الخدمة المدنية بالتوظيف، فيقدم من حصل على البكالوريوس في دور الاختبار الأول على من حصل عليها في دور الاختبار الثاني. مكمل كان مكمل كان وكمل. كان مكمل. إيه هذا يمكن يعني، أما بتعليمات الدائرة أو بقانون أو نظام أو باجتهاد من رئيس الدائرة ويقر على ذلك ممكن. هذا أنا قصدي مو هذا، يعني يمكن اللي يشترطون هيك ضوابط أبعد عن التهمة. وهذا اللي داحكي حتى لا يحصل محابات، ما يحصل محابات وما هو كل ما تكون هناك ضوابط دقيقة تقلل مجال التهمة والشك ونفاذ المبطل. نعم هذا هو. قال وأما الإعلان فهو لا يغني عن الإشهاد. يقول هكذا بناء عليه الإشهاد قبل الإعلان لازم، فإذا حصل الإعلان بعد الالتقاط ففي هذا التعريف أن الإعلان لا يكفي للإشهاد الذي لم ي... طبعا لما يشترط هذا ما يكفي. كل شخص الذي الملتقط جاب شاهد واحد مثلا ما يكفي هذا، لكن هو مو شرط، لأن يعني الحد الأدنى شاهدين. نعم. يعني مو مسألة هذه، وهو ده يقول مسألة في الدين فاستشهدوا شهيدين من رجالكم يقاس عليها مسألة الالتقاط. اللقاء كافي. سادسا محل إشهاد اللقطة، يلزم أن يكون الإشهاد على اللقطة على الوجه المشروح آنفا حين أخذها ورفعها، وترك الإشهاد في هذا الموضع يوجب الضمان، حتى أن الملتقط إذا كان مقتدرا على الإشهاد حينما أخذ اللقطة من المحل الذي وجدت فيه ولم يشهد وتجاوز المحل المذكور يكون ضامنا، ما لم تكن اللقطة في المفازة والصحراء ولم يوجد أناس يستشهد بهم، أو أنه بتقدير الإشهاد يخاف من اغتصاب اللقطة من يده وترك الإشهاد لأحد هذين السببين فلا يوجب الضمان بالإجماع، لأن مشروعية الإشهاد إنما تكون لأجل صيانة الأموال. يعني هذا صح، يعني خلاصتها أنه يمكنه الاستشهاد لوجود شهود ومو مطلوب منه يجيب شهود كذا، لا، أو أنه ما يأخذها خوفا من حقوق ضرر به أو باللقطة. هذا هو. قال لأن مشروعية الإشهاد إنما كانت لأجل صيانة الأموال، يعني لأجل حفظ مال الغير وإعادته إلى صاحبه عند ظهوره، فالإشهاد والحالة هذا مع العلم بأنه سيعتبر غاصبا يكون سببا لضياع المال وليس لحفظه، والقول مع اليمين في أنه لم يتمكن الإشهاد للأسباب المذكورة قول الملتقط، القول قول الملتقط مع اليمين، يعني إذا قال الملتقط أنه لم يمكنه الإشهاد لسبب الفلاني يقبل مع اليمين، بيد أنه إذا كان عدم الشهادة ناشئا عن عدم وجود الشهود يلزم عليه أن يشهد بعد إذن حينما يظهر بالشهود، وترك الإشهاد في ذلك الوقت يكون موجبا للضمان، ولكن ترك الإشهاد بلا سبب لا يوجب الضمان في مسألتين، ولكن ترك الإشهاد بلا سبب لا يوجب الضمان في مسألتين. المسألة الأولى، إذا لم يشهد الملتقط ولكن صاحب اللقطة أقر بأن أخذ الملتقط اللقطة ورفعه إياها كان بقصد ردها وإعادتها له وليس بقصد أن يمتلكها، يبرأ من الضمان لأنه تصير حجة في حقهما. يعني هذا عبارة عن تخليص صاحب اللقطة لمن التقطها من المسؤولية. يعني ولا ولا شلون عرف هو أخذها من التقطها؟ المرض أخلاه من المسؤولية يعني عفا عنه. هو هذا القصد، ولأنه هاي نرجع على مسألة، ما دام أنه صاحب الحق متراضي ويا الذي متهم به كافي، هذا هو التراضي بين الخصمين. اللي في الحديث شيخنا اللي اشترى أرض ثم صح جاء يحفر الأرض وجد فيها جرة من ذهب، فقال صاحبها أنا إنما اشتريت منك ظاهر الأرض وهذه ذهبك خذه، قال أنا بعت منك الأرض وما تحتها، هذا حديث في صحيح مسلم، هذا في حكاه النبي عمن مضى يعني، فقال يعني فاختصما، فكان لأحدهما جارية وللآخر إيش غلام، فقال أنكح الغلام الجارية وأمهرها من هذه الجرة. فهذا هو يقول لا أنا معترف أنه أخذها للتعريف. مسألة ثانية، إذا ادعى الملتقط الذي ترك الإشهاد بغير عذر أن التقاطه كان لأجل رد اللقطة وإعادتها لصاحبها، وقال صاحب المال إنه أخذها لأجل تملكها، فعند الإمام أبي يوسف يقبل قول الملتقط مع يمينه بأنه لم يأخذها بقصد التملك، لأن صاحب المال يدعي الضمان ووجوب البدل على الملتقط وهذا ينكر، فنظرا للمادة 8 من المجلة يكون القول لمن ادعى براءة الذمة والبينة بحسب المادة كذا على المنكر، وحيث أن ظاهر حال الإنسان الكامل يدل ويشهد على أنه لا يرتكب المعصية ويختار الثواب، فأخذه والتقاطه جائز ويحمل على أن هذا الأخذ حلال، وهو أخذ الشيء لأجل إعادة إلى صاحبه وليس لنفسه. هذا إذا ما كانت تكون قرينة يعني تدل على أنه أخذها لنفسه للتملك، ما عنده قرينة. نعم. بس يدعي ذولاك ما عندهم بين أنه التقطها لأجل نفسه حتى يعاملوك غاصب، يحمل على السلام. وهذا الدليل الشرعي قائم مقام الإشهاد، ورجح قول الإمام أبي يوسف هذا بعبارة أي في المجلة يعني، وبه نأخذ، وترك الإشهاد موجب للضمان على كل حال عند الإمام الأعظم والإمام محمد، ورجح هذا المذهب بالنظر إلى هو العادة أنه اللقطة يعني تصير في منطقة عادة في بين ناس موجودين، يعني ما تصير لقطة في منقطع من الأرض من كذا، هذا يعني تأويل قول الإمام الأعظم على المنكر هنا على هذا، لأنه الأصل إذا البينة على المدعي، البينة على المدعي، لكن هنا تصير البينة على المنكر، يقول لأن الأصل أنه أخذها إنما أخذها. شنو وإيش قال هنا قراها برنا؟ يقول إذا ادعى الملتقط الذي ترك الإشهاد بغير عذر أن التقاطه كان لأجل رد اللقطة وإعادتها لصاحبها، وقال صاحب المال إنه أخذها لأجل تملكها، فعند الإمام أبي يوسف يقبل قول الملتقط مع يمينه بأنه لم يأخذها بقصد التملك، لأن صاحب المال يدعي الضمان ووجوب البدل على الملتقط وهذا ينكر. فنظرا للمادة الثمانية هذه توجه ولن تكن هناك قرينة ترجح بأن من التقطها التقطها لنفسي. نعم هو ما أشهد، لكن هذه مو كافية لابن الحمد هذه المسألة. طيب قال كمل بقي أسطر وذن أذن وبقي أسطر كمل أسطر. قال وحيث أن ظاهر حال الإنسان الكامل قرأنا هذا، ورجح قول الإمام أبي يوسف هذا بعبارة وبه نأخذ وترك الإشهاد موجب للضمان على كل حال عند الإمام الأحمد. ما أخذ هذا الطريقة أنه مسألة الإشهاد قرينة على أنه أخذها التقطها ليردها، لأن هذا أقوى من قول الإمام الفقيه. ورجح هذا المذهب رجح هذا المذهب بالنظر إلى ظاهر صاحب الهداية، ولا يوجد قيد ولا إشارة في المجلة إلى ترجيح أحد هذين المذهبين. لا هذا ترجيح القول بأنه ما دام أشهد قرينة كافية في هذا المقام. إلا إذا أثبت ذاك، لأن إذا الأثبات بالدلائل الملموسة ترجح على القرينة. قالوا مع ذلك يمكن القول أن المجلة بعدم ذكرها لزوم الإشهاد قد قبلت هذا المذهب أي مذهب الإمام أبي يوسف، إنما محل هذا الاختلاف المذكور آنفا محتاج للإيضاح، ويحصل الاختلاف المذكور فيما لو اتفق صاحب المال والملتقط على كون المال لقطة. وأما إذا قال الملتقط إني أخذت المال ورفعته بصفة لقطة على أن أعطيكه، وادعى صاحب المال أنه لم يفقد مني بل أنت غصبته، وحصل اختلاف بينهما على هذه الصورة، يلزم الضمان على الملتقط بلا تفصيل. لا نرجع إلى القرينة، خلاصة هذا تحكم القرينة، فمن جاء الطرف الآخر دليل أقوى من القرينة يأخذ به. أما إذا ما عند هذا فقط ادعاء فالقرينة تأخذ وتعتبر. Hello.